السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع عشر ضمن هذا البرنامج، ألا وهو كتاب المقدمة العشماوية. سيكون درس اليوم كامل فيه مرة إن شاء الله، وقد كنا في الدرس الماضي تناولنا آخر كتاب أو باب أو فصل التيمم، باب التيمم، وأكملنا مسائله وذكرنا بعض التتمات، ثم تكلمنا عن شروط الصلاة، سواء في ذلك ما يتعلق بشروط وجوبها أو شروط صحتها. ثم شرعنا الفرائض، حيث قال رحمه الله تعالى: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. تكلمنا عن تعريف هذه الأمور الأربعة، وأما المبطلات فإنه سيفصلها في باب مستقل، لأن الشيء الذي يفعل في الصلاة إما أن يكون واجبا وركنا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون حراما مبطلا. ثم هناك بعض الأشياء التي يباح فعلها، تذكر خلال ذلك أشياء مباحة يتوهم مثلا كراهتها وهي ليست إيش كروها بل جائزة، وكذلك أشياء محرمة لكنها لا تبطل الصلاة. وتكلمنا عن تعريف الصلاة وتعريف الفريضة والسنة والفضيلة والمكروه. ثم قال رحمه الله: فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر. وتناولنا فريضتين: أولى النية، وهي قصد الصلاة، قصد الصلاة أن يكون فاعلا لهذه الصلاة قاصدا لها، وحينئذ تكون الصلاة منوية. هناك أشياء يذكرونها ضمن النية، مثلا ينويها للصلاة أداء أو قضاء، ينوي نية الصلاة المعينة، ينوي نية الفرضية. وأمور النية في الحقيقة سهلة ولا ينبغي تعقيدها، فإن الدين يسهل وتعقيدها يؤدي إلى الوسوسة، يؤدي إلى الوسوسة. فالإنسان إذا جاء مثلا إلى المسجد أو إذا توضأ وهو ينوي أن يؤدي الصلاة التي أوجبها الله عز وجل عليه في هذا الوقت فقد نوى. وقد اختلف العلماء وذكروا قولين في مسألة من نوى فرض الوقت، وهذه تحصل أحيانا الإنسان إذا كان مشغولا، يعني ينشغل وكذا ولا يركز في أن هذه الصلاة هل هي ظهر أو عصر. طبعا نحن سبق معنا أن النية لا بد أن تقارن الإش الفعل من أوله، يعني ما يصبح مثلا تصلي ركعة من غير نية ثم تنوي في الباقي، لأن الصلاة ينبني آخرها على إيش؟ على أولها. فإذا ما نويت في أولها صار أولها واقعا من غير نية فبطل، وإذا بطل أولها بطل آخرها، لأنها عمل واحد يرتبط أوله أو آخره بأوله. فإذا كنت مشغولا مثلا في العمل وتفكر في مسائل وحسابات وتراجع وأنت أتي إلى المسجد مشغول الذهن إلى أن وجدت الناس يصلون فدخلت، لا سيما في الصلوات التي تشتبه أوقاتها مثل المغرب والعشاء والظهر والعصر، فقد لا تنتبه إلى تعيين الصلاة الإش معينة، لكنك تنوي إش فرض الصلاة حتى بعد أن تبدأ يدي ظهر ولا عصر. تحصل أحيانا خاصة للشخص إذا كان مشغولا بعدين تنتبه. فهذا رجح بعض العلماء أنه لا بأس به، رجح بعض العلماء، الشيخ ابن عثيمين يقول: هذا الذي لا يسع الناس غيره، يعني لا يمكن أن نلزمهم بخلاف ذلك. فإذا نوى فرض الوقت كفى. وأما إذا ساوت لدرجة مثلا ظننتها عصرا ثم تذكرت أنها ظهر فهذه في خطر، يعني لأنك ما كنت يعني ناوي النية مجملة بل نية محددة خاطئة، فهذه إشكال، هذا إشكال حقيقة، لأنك بدأت في صلاة غير إيش، غير الصلاة التي هي يعني هذا فرضه. طيب، والصلوات النوافل المطلقة لا تحتاج إلى نية تعينها، لكن الصلوات المحددة لا بد لها من نية، حتى السنن المعينة لا بد لها من نية. يعني مثلا لا يمكن أن تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة وكذا على نية نفل مطلق ثم تنوي تقول ما جعلها وتر، لا، الوتر لا بد لها من إيش، من نية، من إيش، من أولها. لا تصلح وترا إلا إذا نويتها وترا كامل من أولها إلى آخره، وإلا سيكون جزء منها وقع من غير نية الإيش، الوترية. الوترية هذه نية معينة، حتى لو كانت سنة، هو السنة معناها خلاص، خلاص صليها غير وضوء. لا، ليس معنى سنة أنه خلاص افعل ما شئت، لا، لها شروط معينة. فالنوافل المطلقة لا تحتاج، أما النوافل الخاصة التي لها، وهذا ليس في الصلاة فقط، حتى في غيرها، في الصيام مثلا تنوي أي يوم ما في إشكال تصوم، لكن إذا تريد أن تصوم سنة معينة مثل يوم عرفة مثلا أو يوم مثلا عاشوراء أو كذا، فتحتاج إلى نية إيش تخصها، تحتاج إلى نية تخصها. ومسائل النية كثيرة ولسنا بصددها الآن. وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ذكرنا أنها فرض، فريضة، ركن، وأنه لا يصح إلا لفظ التكبير عند الجمهور، خلافا لبعض العلماء كالحنفية وغيرهم يقولون إيش، الله أكبر، إذا قلت الله عظيم أو الله جليل أو فهذا إيش يجزي عندهم، لكن الجمهور يقولون لا، لا بد من لفظ إيش. وقد جاء في حديث، الحديث الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي أركان الصلاة، أن يستقبل القبلة ويقول إيش، الله أكبر. في بعض الروايات قال له قل استقبل القبلة قل الله أكبر، فعين له هذا اللفظ. وأيضا يشعر به حديث السنن تحريمها تكبير، وتعريف الطرفين يشعر بالإيش، بالحصر. تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالحصر، إذن هذا يشعر بأن التحريم لا ينعقد إلا بإيش، تكبير. ولعل الشافعي أخذ بعموم هذا فجوز أي صيغة يعني قريبة من، يقول مثلا الله الأكبر يجوز عنده، أما المالكية والحنفية لا يجوز عندهم إلا الله أكبر، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الذي دل عليه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب الأحاديث. وقلنا سميت تكبيرة الإحرام أفعل تأتي للدخول في الشيء، أي دخل في حرمة الصلاة، لأنها تحرم عليها، عليه أشياء كثيرة كانت جائزة له قبل الإش الصلاة، مثل الكلام والضحك والأكل والشرب وما إلى ذلك. والقيام لها، هذا الركن الثالث أو الفريضة الثالثة، لها الضمير يرجع إلى إيش، تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة والقيام لها، يعني الفريضة الخامسة القيام للفاتحة، فإذا المالكية يعدون القيام للتكبيرة ركنا، هذا الذي درج عليه يعني أصحاب المتون، وتكبير والقيام للإيش، للفاتحة فريضة أخرى غير الفريضة التي سبقت. وكل يعني الجميع يشمله أدلة وجوب القيام في الصلاة، والقيام فريضة إجماعا اتفاقا، ما في خلاف في الفريضة طبعا، فالقيام في الفرائض لا بد منه، من صلى الفريضة قاعدا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة. والدليل طبعا قال الله عز وجل قوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري وكان مريضا، قال لو صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فلا، فلم يجز له أن يصلي إيش، قاعدا إلا إذا لم يستطع القيام، وقلنا هذا متفق عليه. فإذا يأتي بما يستطيعه من القيام، فإن عجز قعد، أما في النافلة فلا يجب القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، حيث جعل نصف أجر القاعد على النصف من أجر القائم، إذن كله جائز بس يقل أجره، وهذا تشديع على النافلة، تخفيف فيها لأنه يعين عليه. فأنت مثلا ما شاء الله عليك تريد أن تقرأ بالبقرة وآل عمران، فربما تكسل عن الإيش؟ عن القيام، فأقعد، هذا أفضل من أن تدع الإيش؟ الصلاة. ولهذا إذا كنت متعبا فحاول، يحاول طالب العلم أن لا يدع شيئا من الإيش؟ من التنفل، ولو قاعدا ولو على ما تيسر. رحم الله الإمام أحمد، طالب حديث وليس له حظ من الليل، والمستعان. فحاول يعني أن يكون لك شيء قاعد قائم بعد العشاء، ما في مشكلة. أما تشخر من الإيش؟ من أوله إلى آخره، والمشكلة أن لا تشخر من أوله إلى آخره، بل إيش؟ تسمر في أوله وتشخر في آخره. الله المستعان، إلا إذا كان يعني في علم وكذا، لكن طالب العلم يجعل له حظا من كل عبادة ما استطاع، شيئا ما من الإش من القيام، شيئا ما من الصيام، شيئا ما من الصدقة، شيئا ما، ثم إذا زاد وتمكن ورسخ اتسع له الوقت أكثر. وهذا ليش؟ ليش شيئا؟ ما هو كسلا، وإنما انشغالا بإيش؟ بالعلم يعني، لأن الطالب في البداية يحتاج إلى صرف كثير من الأوقات في الحفظ وفي تنقل من شيخ إلى شيخ وما إلى ذلك، يبذل جهود كثيرة في المراجعة فيه من هذا الباب، بشرط إيش؟ مخلصا لله. إذا لم تكن مخلصا فاعبد ودع عنك العلم، مع أن العلم قال بعضهم الأكثر فيه الرياء، والعلم الأغلب الرياء فيه، وما ترك بل على الورى تحتمه، وقالوا هذا مما غلب فيه النادر على الغالب. ولهذا لا يعني لا أريد أن أقول لا تعتمد على العلم، لكن إيش؟ العلم الإخلاص فيه صعب، فاجعل لك عبادة بينك وبين الله حتى إذا انهار العلم، وما أكثر ما ينهار بالناس لأن الإخلاص فيه يصعب، فيكون إيش؟ يكون عندك شيء آخر يعني متقبل عند الله تنجو به، فاجعل لك سريرة بينك وبين الله، ولا تعتمد على، فالنية تفسد بأقل يعني شيء، وقد تخلص دهرا ثم يعني ينهار كل ما بنيته. فلهذا قال الإمام أحمد، أو عفوا قال هشام الدستوائي، وهو من الرواة المشهورين رواة الصحيحين، كان رجلا صالحا، قال إيش؟ لا أستطيع أن أقول أني طلبت الحديث لله يوما ما، لا أستطيع أن أقول أني طلبت الحديث لله ولا يوم، ما هو استغفر الله ولا حديث، كله مخلص، لا، يقول ولا يوم واحد ما أستطيع أن أقول أني أخلصت لله عز وجل في طلب الحديث. فعلق عليه الذهبي وقال ولا أنا والله. وهذا ليس معناه كما يظن بعضهم، قل استغفر الله، ناس الذهبي كانوا مرائين يا أخي، شنو ذا؟ لا، هذا معناه أن لذة العلم تزاحم الإيش؟ الإخلاص. ليس شرطا أن يكون المقصود غير الله، بمعنى أن يعني يمدحه الناس أو كذا، وإنما كثيرا ما يطلبه الناس للذته فقط، ولا تكون النية إيش؟ يعني خالصة لله عز وجل. ولهذا قال رجل للإمام أحمد، قال له هل طلبت العلم لله؟ قال لله، هذا شديد، وإنما حبب إلي أمر فجمعته. طيب، وقال رجل لعمر بن عبد العزيز يا مرائي باس له على ثوب، وهو لم ينتبه يعني له، فقال له عرفتني ولم أعرفك. نحن الآن لو واحد قال لنا يا مرائي كان نشهر به المسجد كله. أعوذ بالله، تتهم الناس في نياتهم، أنت دخلت قلبي هذا معناه شو؟ طيب هذه يعني على كل لفتة. النية عند الفقهاء يقصدون بها قصد الفعل ليس قصد المفعول له، بخلاف إيش أهل التوحيد والرقائق، هؤلاء يقصدون إيش قصد المفعول له، من هو لمن فعلت هذا. وأما الفقهاء لا يتعرضون لهذا، إنما يتكلمون أنك فعلت الفعل وأنت تقصد الفعل، أما ماذا من تقصد بالفعل هذا شيء آخر وراء ذلك، لا يتعرضون له بالغالب. إذن القيام ولو قاعدا يعني جائز في النافلة ما في إشكال، وكذلك في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو راكب على إيش على راحلته، لكن إذا جاءت الفرائض ينزل وإيش ويصلي ويستقبل القبلة ويقوم على رجليه، فالفرائض أمرها يختلف، توسع في النافلة ما لا يتوسع في الفريضة. قال وقراءة الفاتحة، سورة الفاتحة قراءتها فريضة لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، خلافا لبعض أهل العلم الحنفية الذين قالوا هي واجبة. الحنفية لا يقولون سنة، يقولون هي واجبة لكنها ليست بفريضة ليست بركن، فمن تركها يأثم لكنه إيش صلاته لا تبطل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، والأصل في النفي إيش، والنفي للإيش للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، أول شيء نفي الوجود، وهذا لا يمكن، الوجود الخارجي يمكن أن يوجد لكن بعد ذلك الصحة، ولا يجوز القول بأن النفي للكمال إلا إذا دل عليه دليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. والحنفية يتعلق بظواهر مثل قول إيش اقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن المفصل يقضي على الإيش على المجمل. واختلف المالكية رحمهم الله داخل المذهب عندهم بعد أن قالوا بأن الفاتحة فريضة، هل هي فريضة في كل ركعة أم في جل الركعات، في كل ركعات أم جلها نصفها أم ركعة منها، يختلفون. بعضهم قال في ركعة، ولهم مستمسك من النص، لماذا؟ لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. طيب اللي قرأ في ركعة واحدة ده هل يصدق عليه أنه لم يقرأ؟ هل قال في كل ركعة؟ قال في كل ركعة، قال من لم يقرأ هذا قرأ ولو في ركعة واحدة، فلهم مستمسك. وقد جاء في حديث الذي يسمى بحديث المسيء صلاته أنه جاء في بعض رواياته، طبعا الرواية المشهورة قال لو اقرأ بما تيسر من القرآن، وهذا مما تمسك به الحنفية، قال هذا رجل جاهل وما يعرف ومع ذلك قال لو إيش اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وجاء في رواية أنه قال أمره بالقراءة بأم القرآن، ومعروف أنه قال له بعد أن وصف له الركعة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا ثبتت رواية الفاتحة هذه مع الجمع مع الرواية الأخرى افعل ذلك في صلاتك كلها يثبت وجوبها في كل إيش ركعة، لكن هل يثبت بذلك ركنيتها شيء آخر، لأن ليس كل واجب إيش ركنا، لكن على كل الأحوط أنها أن الركعات كلها تستوي في إيش في الأحكام، فبالتالي لا يدعها ولا في أي ركعة منها. وبعض العلماء في الطرف الآخر شدد جدا حتى يقولون لو تركت شدة من شداتها بطلت صلاة، شدة فقط مثلا إياك قرأت إياك أو كذا عن السلام صلاة كلها باطلة، خاصة الشافعية يشددون فيها جدا. ويستثنى من هذا عند الجمهور المأموم، المصلون ثلاثة، من هم؟ الإمام والمأموم والمنفرد. طيب بقي رابع وهو الايش؟ المسبوق. المسبوق يدخل في ايش؟ يعني اول صلاته يكون ايش؟ مأموما، ثم اذا سلم الامام يعود ايش؟ منفردا، يصير منفردا. فاذا هو ليس بخارج عن هذه الاقسام الثلاث، اول صلاته مأموم واخر صلاته منفرد. فاذا المصلي لا يمكن ان يخرج عن هذه الثلاث، لا يمكن، اما امام واما مأموم واما ايش؟ منفرد، لانه اما ان يصلي جماعه او لا، فان كان غير جماعه فهو منفرد، وان كان جماعه فاما ان يكون ايش؟ اماما او مأموما، فلا يمكن ان يخرج عن هذه الاقسام الثلاث. الامام والمنفرد لا بد لهما من قراءه الايش؟ الفاتحه. واما المأموم فعامه اهل العلم من الصحابه فمن بعدهم انه لا يلزمه قراءه الفاتحه، عامه العلماء من الصحابه فمن بعدهم على أنه لا يلزم قراءة الفاتحة. وقد قال جابر، هذا حديث روي مرفوعا لكن الأشهر والأصح أنه موقوف على جابر، أنه قال إيش؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه يشرع له أن يقرأ إيش؟ الفاتحة في السرية بلا إشكال، السرية يقرأ. طيب الجهرية برضو عامة العلماء من الصحابة فمن بعدهم والله أعلم على أنه لا يقرأها، لا يقرأها. وذهب بعض العلماء الشافعي والبخاري وبعض ويعني وينسب لأبي هريرة وكذا أنه لا بد من قراءتها ولو في الجهرية. إذن في السرية اقرأ، في الجهرية خلاف، أكثر علماء يقولون لا تقرأ وبعضهم يقول إيش؟ لا بد أن تقرأ. هناك قول وهو أضعف الأقوال في المسألة، قول ضعيف، قول الحنفية ومن وافقهم من علماء الكوفة، يقولون لا تقرأ لا في سر ولا في جهر. طيب في الجهر عرفنا إذا قرأ القرآن استمع له، طيب في السر إلى ماذا ينصب؟ مع أنهم يقولون يسبح معه، طيب وكذا، طيب القراءة ليش ما يقرأ؟ فإذا الأحاديث التي مثل حديث من كان منكم يقرأ بسبح اسم ربك العالى لقد علمت أن أحدكم خال جنيها، وهذا في الصلوات الإيش؟ السرية الجهرية، وليس في الإيش؟ صلوات السرية. السرية يقرأ، والجهرية إن قرأ أو ما قرأ الأمر يعني واسع، قولان لأهل العلم. وبعضهم يوجب بل ويشترط يعني يجعلها ركنا، يقول لا بد أن يقرأ. والخلاف في هذه المسألة طويل، ومن أصرح الأحاديث وهو مختلف في ثبوته، ولهذا اختلف العلماء في حكمه، في حكمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم في صلاة الصبح فقرأ معه شخص فقال من منكم كان يقرأ معي آنفا لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا طبعا لو ثبت لصار نصا في المسألة، لكنه متنازع في ثبوته. الناس الذين يرون أنه لا يقرأ يقولون بعضهم يضعفه مثل ابن تيمية وغيره، يقولون هذا الحديث إنما هو موقوف على عبادة بن الصامت وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة كان يرى القراءة حتى في الجهرية، وبعضهم يقول إيش؟ يقول منسوخ مثل الشيخ الألباني، يقول هذا الحديث منسوخ لأن في آخره فانتهى الناس عن أن يقرأوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة. وهذه اللفظة قيل إنها والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة التصن. كثير من العلماء يقولون من الزهري، ونحن قلنا الزهري مشهور بالإدراج، يعلق على الأحاديث فعلق على الحديث في آخره، لأن الزهري من أهل المدينة، وأهل المدينة عموما يرون أن المأموم لا يقرأ في الإيش؟ الجهرية الجملة، يعني أكثرهم يرون هذا، فقال فانتهى الناس عنه. وبعضهم ينازع، الشيخ الألباني يقول ما في دليل على الإدراج، هذا الأصل أنه جزء من الحديث وكذا وما في دليل إدراج، فيرى أن هذا الحديث منسوخ. فإذا الشاهد إن قرأت فلا بأس جهريا، عندنا الإمام، الخلاصة الإمام لا بد أن يقرأ، المأموم المفرد لا بد أن يقرأ، المأموم في السرية يقرأ. وكثير من الذين يقولون يقرأ يقولون استحبابا أيضا، لا يوجبون عليه، المالكية منهم يقولون والحنابلة منهم أيضا يقولون إيش؟ استحب له فقط لا يجب عليه، بعضهم قال يجب عليه. وأما في الجهرية فهو الخلاف القوي المعروف مشهور الذي ألفت فيه مسائل ومسائل ومسائل، وقلنا أكثر العلماء يرون أنه لا يقرأ، وبعضهم يرون أنه يقرأ. كثير من الصحابة كانوا يرون أنه لا يقرأ، ابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بقراءة الفاتحة. القيام لها تقدم، وهذا يفهم منه أن القيام للسورة ليس بالركن وسيأتي، والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه. أما الركوع والسجود فبنص القرآن والسنة والإجماع، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الذي يقال له المسيء صلاته يجوز صلاته صلاته كله المفعولية والإضافة، علمه فقال له إيش؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم إلى أن قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا إذا إيش؟ إذا ركع وسجد. إذا ترك شيئا من ذلك عمدا ليس سهوا فإنها تبطل صلاته مباشرة مجرد تركه، وأما إذا كان سهوا فتفاصيل في إيش؟ سجود السهو، يأتي يستدرك ما يستدرك متى يستدرك، لكن إذا تركه أيضا سهوا إلى أن ترك الصلاة وطال الفصل الصلاة تبطل أيضا حتى لو سهوا، لا بد أن يعيد. طيب، وأما الرفع من الركوع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل أيضا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أمره بذلك. وأيضا قال له بعد السجود قال له ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. أيضا حنفية أركان الصلاة عندهم قليلة، يعني أكثر الأشياء إما واجبات وإما سنن، ونحن نريد أن نتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي إيش؟ تقسيم أفعال الصلاة. هذا له دور كبير في إيش؟ في فهم المذاهب، لأن التقسيم عند الأئمة الأربعة ليس بنفس الطريقة. فمثلا المالكية والشافعية أمرهما قريب، يقسمان الصلاة إلى إيش؟ أو يقسمون الصلاة إلى فرائض، المالكية يقولون وسنن ومندوبات التي هي فضائل، والشافعية أيضا قريب منهم يقولون مثلا أركان وسنن وهيئات وما إلى ذلك، هذا قريب. بينما الحنفية والحنابلة عندهم شيء اسمه الواجبات، هذا غير موجود عند المالكية والشافعية، اللي هي إيش؟ أشياء واجبة لكنها ليست أركانا. والواجب هذا معناه أنه يأثم إذا تركه لكن لا تبطل به ليش الصلاة. عند الحنفية ما في إشكال، يقولون إذا تركه أساء وأثم ووجبت عليه الإعادة، لكن لو ما أعاد ما في إشكال، صلاته ليست باطلة. وأما الحنابلة عندهم تفصيل أكيد كثير منكم يعرفه من خلال شروحات علماء مملكة وكذا، يقولون إيش؟ إذا تركها سهوا جبرها بسجود السهو، إن تركها عمدا بطل. فالفرق عندهم الواجبات والأركان كلاهما عند الحنابلة إذا تركت عمدا بطل، إنما الفرق في الإيش؟ في السهو. الركن طبعا لا يترك حتى لو سهوا، لا بد من استدراكه زي الركوع والسجود. وأما الواجب عندهم فما في إشكال يمكن أن إيش؟ هذا مهم لأنه معناه أن المالكية والشافعية بعد الأركان مباشرة ينتقلون إلى السنن، ما عندهم شيء في الوسط اسمه إيش؟ يجب لكن لا تبطل الصلاة به، ما في هذا. وبالتالي يا إما أن يكون الأمر فريضة يبطل بتركه عمدا وسهوا إذا ما استدرك، ولا إيش؟ ولا سنة بعد ذلك ما عندهم. ولهذا اختلف المالكية هل تارك السنة تبطل صلاته أو لا، لكن الراجح عندهم أنه لا تبطل صلاته عمدا. طبعا نتكلم عن عمدا، يقولون إيش؟ لا تبطل صلاته. فإذا ما عندهم هذه الرتبة الوسطى. الحنفية لأنه عندهم رتبة هذه الوسطى يحيلون عليها كثير من أركان الصلاة كما قلنا مثلا في الفاتحة وكما سيأتي في السلام وغيرهما. إذن الأركان عند الحنفية قليلة جدا، ربما ستة فقط أركان، والباقي كله إيش؟ إما واجبات أو إيش؟ أو سنن مستحبات. ولذلك خلافا للحنفية دائما تسمعها في أركان الصلاة كثيرة، تكبيرة الإحرام يقولون مثلا شرط ليست ركنا ويبنون على هذا مسائل، الفاتحة لا يرونها ركنا، الطمأنينة لا يرونها ركنا، الرفع من الركوع لا يرونه ركنا، الرفع من السجود لا يرونه، السلام لا يرونه، وهكذا. فكثير بس عندهم زي ستة اللي هي الأشياء المتفق عليها التي لا بد منها، مثل القيام والركوع والسجود وأصل القراءة من غض النظر عن الفاتحة، وهكذا هذه أشياء لا بد منها، الباقي إما واجبات وإما. طيب الرفع منهما ركن عند الجمهور وهذا هو الظاهر، ولذلك الحنفية يقولون افصل فقط، إذا فصلت ما في إشكال. وذلك لا، إذا ذهب منكم أحد أو رأى بعض الحنفية مستعجلا في صلاته، خاصة مع أنهم لا يرون أن الطمأنينة أيضا ركن، فبالتالي إيش إذا فصل بين الركوع والسجود بأقل فاصل أجزى عنده. وكان شيخنا رحمه الله وهو حنفي المذهب محمد علي آدم الولوي رحمه الله كان درس المذهب الحنفي عن أبيه، خذوا عن أبيه، ثم طبعا صار إلى طريقة أهل الحديث وترك المذهب، لكنه يحفظ شيئا من المذاهب فيما سبق. فيقول إيش؟ يقولون ممر الريح فقط بين السجدتين إذا رفعت بما يكفي خلاص، فيأخذهما مشوارا واحدا يقول سجدتين، لكن عند الجمهور هذا ما يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن ايش، يعني ليس فقط اجلس، ارفع حتى ايش تطمئن جالس، فلا بد من هذا، لا بد من هذا. لكن من تركه متأولا، امور التأويل هذه امور اخرى، يعني بعض الناس مقلدة ما يعرفون غير هذا. قال والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، يعني الجلوس السلام لا يكون إلا من جلوس، وقيل إن هذا من الفرائض المتفق عليها عند من يرى طبعا السلام إيش ركنا منهم، أما من لا يرى السلام نفسه ركنا طيب إذن لا بد إيش، لا يصلح هذا، يصلح أن تسلم وأنت واقف مثلا، لا يصلح قائم، لا بد أن تكون جالس. ونحن عندنا قاعدة هنا مفيدة في المذهب المالكي تساعدنا، ما هي؟ حكم الظرف حكم الإيش المظروف. فإذا كان المظروف الأصل هو الظرف ولا المظروف؟ أنت المهم الظرف البر ولا القروش الجوع؟ المظروف هو الأصل صح؟ فالإيش المظروف الظرف يأخذ حكم مظروفه، فالسلام هو المظروف، السلام سيأتي أنه ركن، فالجلوس له إيش ركن فريض. وإذا كان المظروف سنة كالتشهد عند المالكية فجلوس له إيش سنة، الفاتحة فريضة فالقيام لها فريضة، تكبيرة الإحرام فريضة فالقيام لها فريضة، وهكذا هكذا أصلوها، وإن كانت قد لا تنطبق على جميع الجزئيات مثل التسبيحات ومثل كذا، لكن يعني في الجملة تساعد. الجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام ركن، فمن سلم من غير جلوس مثلا وهو ساجد سلم وهو ساجد لا يصح، باطل صلاته، لا بد أن يجلس ويسلم. أما التشهد فلأن التشهد عند المالكية سنة كما سيأتي الكلام عليه، فلا يرون الجلوس له إيش واجبا ولا فريضة، وإنما يرونه سنة، لأنه يجوز عندهم أن تقوم من السجود وتسلم مباشرة، أن التشهد عندهم سنة وسيأتي الكلام إن شاء الله. والسلام المعرف بالألف واللام بأل، يعني أن السلام فريضة عند جمهور العلم أهل العلم خلافا لمن حنفية، لأنه قال إيش ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن أنه قال إيش وتحليلها التسليم على ما سبق، تعريف الطرفين يفيد الحصر، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. فإذا لا يخرج، ولماذا سميت تسليمة التحليل؟ لأنك ترجع بها إلى حل الأشياء التي كانت حرمت عليك به بإيش؟ أيوة بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام تحرم بتكبيرة الإحرام وتحل بالإيش السلام، لأنك تخرج بها من الصلاة فترجع إلى ما كنت عليه. السلام المعرف بالألف واللام، يعني لا بد أن يكون بهذا اللفظ السلام عليكم، ولا تقل عندهم سلام عليكم مثلا أو عليكم السلام تقدم مثلا أو وعندهم تفاصيل كثيرة في هذا الجانب يرجع لها في كلامهم في كلام المحشي وغيره. إذن هذا هو اللفظ عندهم السلام عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما روي عنه تسليمتان، تسليمتان السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال ابن القيم رواه عنه نحو 15 صحابيا، وهذا هو السلام المعتمد عند الحنفية وعند العراق يعني عموما إمام أحمد وكذا، وهذا هو يعني هذا هو الأصح في السنة. وأما التسليمة الواحدة فتنوزع في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها آثار كثير من الصحابة، هي حديث لكن فيها نزاع في ثبوتها، بعضهم يثبتها وبعضهم يضعفها جميعا، قل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وبعضهم يثبت بعض الأحاديث في ذلك، لكن ثابت هذا في الآثار عن الصحابة، وهذا شيء توقيفي يعني لا يمكن أن يفعله الصحابة اجتهادا من عندي، بل هو كان شائعا ذائعا معروفا عنده. كثير من السلف كانوا يسلمون تسليمة واحدة من الصحابة فمن بعدهم. السلام عليكم، التسليمة التي هي ركن هي الأولى، وقد حكي الإجماع على ذلك، على أن التسليمة الثانية غير واجب، ولكن متأخري الحنابلة يخالفون يوجبون التسليمتين، لكن هذا قول يعني حتى بعض الحنابلة رده. ابن قدامة العالم المشهور الحنبلي قال هذا، ذكر رواية أخرى أنها ليست واجب، وقال هذا أولى لأن الإجماع قد حكي على التسليمة الثانية أنها غير واجبة، وإنما تخرج بالإيش بالتسليمة الأولى، وهذا مهم في أمور كثيرة. فلو واحد مثلا سلم السلام عليكم ورحمة الله فأحدث، خلاص صلاته تمت على هذا القول، أما قول ثاني مشكلة لسه بعد الركن ما تم. لكن هذا هو الأشهر عند عامة أهل العلم، أن السيمة الأولى فقط هي التي يشتكي بدليل أنه ورد الاقتصار عليها، سواء قلنا مرفوعا أو قلنا موقوف وله حكم الإيش الرفع، في النهاية وارد. إذن الاقتصار عليها قرينة على أن الثانية غير واجب. والطمأنينة بالضم، طمأنين الفعليلة من أوزان أسماء المصادر، وقيل مصدر مثل القشعريرة، قشعر قشعريرة واطمأن إيش طمأنينة. والطمأنينة معناها يعرفونها بأن استقرار الأعضاء زمنا ما، استقرار الأعضاء زمنا ما، إذا استقرت أعضاؤك زمنا ما فقد اطمأننت، لكن ما هو هذا الزمن؟ ما ضابطه؟ طبعا أولا الفريضة هذه هي قول الجمهور أنها فريضة، خلافا لمن؟ خلاص معروف، خلافا لمن؟ الحنفية أيضا لا يرون إيش. وحديث الحديث الذي يقال له حديث المسيء صلاته، هذا أصلا هو داير حول مسألة الإيش طمأنينة، لأنه رآه يصلي مستعدلا فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه ليست الصلاة. ورأى حذيفة رجلا ينقر الصلاة فقال له منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة وأنت لا تصلي، ولو مت على غير سنة أو ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعله منذ 20 سنة ولا شيء، لأن حذيفة ما صنع 32 متى يكون الرجل إلا إذا كان صحابي يعني أو مخضرم. المهم أنه قال له صلاتك هذه ليست بصلاة، فبالتالي لا بد من الطمأنينة. وقد أطال ابن تيمية رحمه الله العلامة الاستدلال على الطمأنينة بأدلة عجيبة يرجعوا إليها، أدلة جميلة يعني لا ليست غير الأدلة المشهورة، فهو قال له إيش اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في رواية حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالس، ثم افعل صلاتك افعل ذلك في صلاتك كلها. ومعروف طبعا أنه في سجدة أخرى أن يفعل فيها مثل هذا، فبالتالي لا بد في الصلاة من هذه من الطمأنينة. وهذا أولا. ثانيا ما هو ضابط الطمأنينة في العضو في كل ركن؟ بعضهم قال 3 تسبيحات، وبعضهم قال تسبيحة، بعضهم قال ما تقدر يعني ما في شيء ضابط معين، لكن لا بد أن إيش أن يصدق علي أنه اطمأن. ثم قال والاعتدال، والاعتدال معناه أن يصل الإنسان في رفعه مثلا إلى الوضع الذي يكون ترجع فيه كل إيش كل يرجع فيه كل عضو إلى مكانه. هل هناك تلازم بين الطمأنينة والاعتدال؟ هل هناك تلازم؟ هل يمكن أن طبعا يطمئن ويعتدل، هذا هو الأصل، هل يمكن أن يعتدل ولا يطمئن أو يطمئن ولا يعتدل؟ كيف؟ نعم، بمعنى أنه يعتدل ثم إيش ثم ينقض بصحة التعليم بسرعة، فمثلا يصل إلى الوضع ولا يطمئن فيه، هو بعد أن يصل أولا يعتدل ثم إيش يطمئن يستقر زمنا ما وهو معتدل، أما الذي قبل هذا غير محسوب بس ما وصل إلى الوضع. فإذا اعتدل وانقض مباشرة كما يفعله بعضهم يكون وصل إلى الوضع لكنه لا إيش لا يستقر زمنا ما، هنا فقد الاعتدال فقد الطمأنينة مع أنه إيش اعتدل. وقد يطمئن غير معتدل يعني لا يصل إلى الوضع ويطمئن في وضع هو أصلا غير مطلوب، مثل الناس الذين إيش يرفعون رفعا يعني يسيرا عن الركوع ويأخذ معه ملابسه وهو ذاهب فإيش ما أدري ليش يعني استعجال، فتجده إيش فقط رفع عن الركوع شيئا يسيرا حتى لو استقر في ذلك الوضع زمنا ما هذا لم يعتدل، وإن كان اطمأن في الوضع غير المعتدل لكنه يعني. فبالتالي وبعض هذه هاتين الفريضتين يعني لبعض أهل المذهب فيهما كلام في مسألة هل الراجح أنها فريضة أو لا، لكن على حسب السنة ثم ارفع حتى تعتدل إيش قائما، هذا نص الحديث في الصحيحين، فحتى تعتدل قائما. وقد جاء في بعض الروايات لحديث لهذا الحديث لكن يعني رواية صحابي آخر في السنن أنه قال إنه لا تتم صلاة أحد حتى، وذكر أشياء التي ذكرها في هذا الحديث. وهناك فريضة ما ذكرها هنا، ما هي؟ لا التشهد ليس فريضة عند المالكية، هناك فريضة مجمع عليها ولم يذكرها، ترتيب سنت ترتيب لا بد منه، فمن صلى هذه الأركان بغير الترتيب الذي وردت به فهو صلاته باطلة إجماعا عمدا طبعا ليس سهوا، مثلا قدم السجود على الركوع هذا صلاته باطلة إذا تعمد ذلك إجماعا ليس فيه خلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش ثم ثم ثم ثم وثم للإيش للترتيب، فلا بد أن يفعلها على من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو إيش هو رد، واتفق العلماء على ذلك ليس بينهم خلاف في هذا الترتيب لا بد منه، وأظن هذه من الفرائض التي حتى يعني موجودة عند الحنفية ونصفها. إذن النية وتكبيرة الإحرام، والنية بعض العلماء يعدونها شرطا والأمر يعني في هذا قريب، النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام والسلام والطمأنينة، واعتدال 13 أخشى أن يكون في نسخة مكتوب فيها الترتيب، عندنا نسخة غير نسختنا هذه أصحاب النسخة الصفراء اللطيفة أيوة غير موجود. طيب وأما سنن الصلاة لأنه هو قال هو ما قال 14 فريضة أو كذا قال 13 نعم صحيح، لكن المشهور في المذهب أنها 14 فريضة. وأما سنن الصلاة ف12، السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، السورة حكي الاتفاق على عدم وجوبها ومما استدل به على عدم وجوبها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وهذا يدل على مشروعيته. طيب ما الدليل على عدم وجوبها؟ حديث الذي قال إيش إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وذكر إيش الفاتحة ولم يذكر السورة، قال إنما أقرأ فاتحة ثم ذكر الصلاة وما ذكر السورة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حول أن ندندن وكذا وما أنكر عليه، دل على جواز ترك الإيش السورة. ولكن ينسب إلى مذهب الحنفية يعني خلاف ما الاتجاه السابق أنهم يوجبون ذلك، يوجبون القراءة، فينظر لعلهم يوجبون مثلا هو الأصل عندهم الركن هو أصل إيش القراءة، أما السورة بعد الفاتحة هذه ينظر، وأظن أن بعض العلماء مال إلى قولهم يعني. لكن المشهور عند العلماء أنها غير واجبة. وقوله السورة لاحظ ما عبر بالإيش بالقراءة، عبر بالسورة لأن المستحب للقارئ أن يقرأ السورة، وأغلب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش سورا، ما يقرأ إيش جزءا من سورة إلا ما ندر من يذكر قراءته لغير سورة كاملة من غير عذر، طبعا في عذر قرأ سورة المؤمنين فلما وصل كذا جاء في الحديث سورة المؤمنين قالوا لا كذا وقال لا المؤمنون، فلما وصل ذكر موسى وهارون أو عيسى وما متقاربان أخذته سعلة فركع، هذا في صحيح مسلم، لكن هذا لعذر. من يذكر قراءته لأقل من سورة من غير عذر ها نعم أحسنت. في الرغيب ورد إيش؟ طبعا الرغيب هذا اسم مالك يعني. نعم نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالى. هذه أقل من سورة استدل بها على أنه لا بأس، وقد ورد عن أصحاب ابن مسعود تابعون من تابعين النبلاء من نبلاء التابعين أنهم كانوا يقرؤون بأواخر السور، يقرؤون بإيش؟ بأواخر السور. لكن على العموم ليس من العمل المشهور، وإن كان شاع عندنا الآن يعني صار عاديا كلنا نفعله، لكن ليس هو ليش السنة. لكن الناس الآن صاروا إيش ما يكادون يحتملون يعني سور كاملة إلا أن تكون من قصار قصار السور ليس قصار السور فقط. طيب إذن في الركعة الأولى والثانية كأنه عد كل واحدة سنة كما قال الشارح، والقيام لها الظرف تابع لليش المظروف، بما أن السورة سنة فالقيام لها سنة. لكن ما معنى سنة؟ انتبه، ليس معناها اقرأ السورة في الفريضة وأنت جالس، لا، وإنما معناها إذا استندت فلا تبطل صلاته، لأن في القيام الفريضة إذا استندت فهذا له حالة، إذا استندت بحيث إذا أزيل ما استندت إليه سقطت، هذا استناد شديد يعني كأنك غير إيش غير قائم، لأن غير قائم هنا أنت بثقلك معتمد على الإيش على الشيء الذي تعتمد عليه. إذا في الفاتحة اعتمدت اعتمادا كليا بحيث إذا أزيل سقطت تبطل صلاتهم عندهم لأن غير قائم، هذا ليس قيام. وأما إذا كان بحيث إذا أزيل لا تسقط ترتاح يعني شوية كده، لكن ما في سقوط، هذا مكروه. أما في السورة يقولون حتى لو استندت استناد كلي لا تبطل صلاتك، وليس معناه أنك إيش تجلس، إذا جلست بطلت صلاتك يعني. طيب ليه يقولون لو أنتم قالوا لا يبطل لتركه القيام بالسورة، يبطل لتغيير هيئة الصلاة أنه غيرها تماما وجلس. وعلى كل هكذا يعني مذهبهم. طيب القيام بالسورة يقولون مسنون، وهذه من السنن المؤكدة هذه والتي قبلها التي يسجد لتركها كما يأتي في إيش سجود السهو إن شاء الله. والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، هذا أيضا يقولون سنة وعند الحنفية واجب. وقد مال ابن تيمية إلى قولهم، لعله هنا الذي مال بعض العلماء إلى قولهم، ابن تيمية ميل إلى قولهم، وفي الحقيقة قولهم فيه وجاه، لأنه صلوا كما رأيتمون إيش صلي، خير الإمام يأتي ويجهر إيش في الظهر مثلا يقول سنة السر مثلا، يعني فيه شناعة هذا، لأنه فعل يعني غير المشروع. وقد قال بعض الصحابة ابن عباس وكذا، نعم ابن عباس قال إيش قرأ نبيكم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا، وقال هو وأبو هريرة وكذا قال نقرأ لكم نجهر فيما جهر فيه، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيه، ونسر فيما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يسر فيه. فهذا هو المشروع يعني، أما يتعمد الإنسان مخالفة السنة، لكن لو كسل فبدل الجهر أسر فلم لا يعتم يعني، يريدون هذا كأنه لا إثم عليه. والأصل أن طبعا معروف ما هو الذي يسر فيه، ما هو الذي يجهر فيه، أنه هو الأقل ركعتا في الفرائض، ركعتا الصبح والأوليان من المغرب والعشاء فقط، وما سواه فهو إيش فهو سر، هذا في الفرائض. ولعلنا كم بقي قتام. طيب السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، السر يقولون أقله أن يحرك لسانه، هذه مسألة مهمة وخطيرة. إذا قرأ الإنسان أو إذا زعم الإنسان أنه يقرأ ولم يحرك لسانه فصلاته باطلة في الفاتحة. يعني بعض الناس يقول لك إيش أنا أمر المعاني على قلبي، تجده مطبقا شفتيه ويقف إيش بسم الله، قال لك أنا قرأت إيش، هذه ليست قراءة، هذا تفكر. إذا ما حركت لسانك وشفتيك أنت لست بقارئ، فاتحة ما قرأتها، وإذا ما قرأت الفاتحة صلاتك باطلة. فبالتالي لا بد أن يحرك الشفتين، من وجدتموه يفعل هذا فنبهوه قدر الإمكان يعني استطاع ناصحوه. وهذا المالكية اللي هم أخف المذاهب، وإلا غيرهم يقول لا بد أن تسمع نفسك، فالمالكية خففوا قالوا إيش بس حرك لسانك، وهذا هو المرجح أنه يكفي حركة الإيش اللسان والشفتان كما يفعل بعض أصحابه. فإذا وأعلاه أن تسمع مثلا نفسك ومن يليك الذي هو أقل الجهل، أن تسمع نفسك ومن إيش عفوا أكثر أن تسمع نفسك عنده، والجهر أقله أن تسمع نفسك ومن يليك، وأكثره لا حد له، هذا من غير أن تشوش على أحد. هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة يعني يقولون بس يعني أقل من ذلك، تسمع نفسها فقط أو نفسها ومن يليها فقط، بابي ستر والحشمة. ما شافوا الفنانات ده في الفاتحة يعني هذا في القراءة في الصلاة. فهو هذان من السنن المؤكدة أيضا، وهاتان من السنن المؤكدة التي تترك لسهو يسجد لسهوها عند المالكي. إذا أسررت فيما يجهر فيه أو جهرت فيما يسر فيه فإنك عليك ترتب عليك سجود السهو. طيب نواصل إن شاء الله هذا الصلاة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، قال رحمه الله: وأما سنن الصلاة فاثنى عشر: السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، القيام له أو القيام لها للسورة، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. التكبير عند المالكية رحمهم الله سنة، و استدلوا على ذلك بعدم ذكره أو بترك ذكره في حديث المسيء صلاته، فإنه لم يذكر له التكبير، وإنما قال له ثم اركع ثم اسجد وما ذكر له. فقالوا كل ما قعد بعض العلماء قاعدة، قالوا كل ما لم يذكر في حديث المعروف بحديث المسيء صلاته فإنه ليس بواجب، لأنه جاء في مقام التعليم تفصيل، ولكنه قد ثبت في هذه القصة لكن من حديث آخر في حديث السنن عند أبي داود، جاء من طريق آخر من حديث صحابي آخر، فذكر في هذا أنه يكبر ثم يركع يكبر ثم يركع. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، إلى وجوب التكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: إذا كبر فكبروا، عن الإمام، وإذا كبر فكبروا. قالوا كبروا هذا فعل أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، وهذا هو الأحوط، الأحوط أن لا يترك التكبير من غير عذر. إنسان ما يستطيع يتكلم أو شيء هذا شيء آخر، لكن إذا يستطيع فلا يترك، لا يترك التكبير. واختلف المالكية رحمهم الله هل التكبير كله سنة واحدة أو كل تكبيرة سنة. فإن قيل ما الذي ينبني على هذا الخلاف، أجيب: هذا له فروع في مسائل سجود السهو، مسائل سجود السهو، لأن عندهم إذا تركت سنة مؤكدة واحدة فإن عليك السجود، أما إذا تركت سنة خفيفة واحدة فلا سجود عليك. فإذا قلنا كل تكبيرة سنة مؤكدة معناه إذا تركت تكبيرة واحدة شرع لك الإيش سجود، وأما إذا قلنا التكبير كله سنة فالتكبيرة أو أفراد التكبير يكون حكمها أخف من ذلك. لكن على كل هم يقولون إذا ترك تكبيرة واحدة فلا سجود، المعتمد والمعروف في المذهب أنه إذا ترك تكبيرة واحدة فلا سجود عليه. أما السنة الخفيفة إذا تعددت كانت من جنس هذه تكبيرتين أو كذا فإنه يشرع له السجود، وإذا ثلاث سنن، وسيأتي معنى هذا في سجود السهو إن شاء الله. وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام، هذا مستثنى، تكبيرة الإحرام تقدم أنها فريضة، من لم يأتي بها فلم يدخل في الصلاة أصلا كما تقدم. وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، هذا يسمى بالتحميد، تكبير وهذا التحميد. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات الانتقال، والتحميد هذه في حكم تكبيرة الانتقال لأنها انتقل بها من الإيش من الركوع إلى الرفع. فالخلاف فيها قريب من الخلاف في الإيش في التكبير، عند الجمهور يقولون ليست بواجبة والحنابلة يقولون واجبة. وقد يصعب أن نجد فيها أمرا صريحا، لكن بما أنها في حكم تكبيرات الانتقال فهي كذلك. هذه عفوا تسمى بالتسميع. نعم، سمع الله لمن حمد. نعم، تسميع، تسميع هو الذي في حكم التكبير. وأما التحميد هذا شيء آخر، ربنا ولك الحمد سيأتي الكلام، هذا تسميع اسمه. والتسميع في حكم التكبير كما تقدم، والخلاف فيه كالخلاف في التكبير. وقال للإمام والمنفرد، قلنا المصلون ثلاثة، وهذا يفهم منه أن الثالث لا يسمع، من هو؟ المأموم. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح قول المالكية، المأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال إذا قال سمع الله لمن حمده عن الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد، فقسم المصلي، قال إذا الإمام قال سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم أيها المأمومون ربنا ولك الحمد، مع أنه قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني في ما قال مثلا إذا كبر فسبحوا، لا، قال إذا كبر فكبروا. لما جاء إلى التسميع قال إذا قال سمع الله الحمد قرب منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسميع مشروع للمأموم، يعني المأموم مثل ما يكبر يقول الله أكبر بعدين يسبح، أيضا يقول سمع الله لمن حمد مثل الإمام، ثم يقول إيش بنا ولك الحمد. وقالوا كما أنكم تقولون هذا، لو أخذنا بظاهر هذا التقسيم الذي تقولون إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، معناها الإمام يسمع فقط والمأموم يحمد إيش فقط، وأنتم لا تقولون لماذا تقولون الإمام، تتناقضون، تقولون الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وأما المأموم لا يقول إلا، فما الجواب؟ ما هو النص؟ نعم، ماذا قال؟ نعم، نقول الجواب سهل، الإمام جاء فيه نص أنه يجمع بين الإيش؟ بين التسميع والتحميد، كما في حديث القنوت الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال كان يقنط في ركعة الآخرة من الصبح إذا رفع فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يدعو. إذن يجمع أو ما يجمع؟ يجمع، لكن هل جاء في المأموم نص أنه يجمع؟ ما في، إلا كل عمومات وإجمالات، صلوا كما رأيتموني وصلوا، هذه عمومات لا يترك النص الخاص لأجله، إذا ما في دليل صريح. وأصرح من هذا ما ذكره بعض مشايخنا ولم أقف عليه بنفسي أيضا، أنه ورد عن الصحابة صريحا أن المأموم لا إيش؟ لا يسمع، وهذا قاطع. إذن الصحيح أن المأموم لا يسمع وإنما يحمد فقط، وهذا مذهب جمهور أهل العلم هو الصحيح. والمالكي أخذوا بظاهر قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إيش ربنا ولك الحمد، وقالوا الإمام يسمع فقط، يقولون الإمام يسمع ولا يقول إيش ربنا ولك الحمد، والمأموم يحمد ولا يقول إيش سمع الله لمن حمده، والمنفرد يجمع بينهم، إذن صاروا ثلاثة، الإمام يسمع والمأموم يحمد والمنفرد إيش يجمع. لكن كما قلنا جاء النص الصحيح صريح بأن الإمام إيش يجمع، هذا هو الأصح، أن الإمام يسمع ثم يحمد. ونلاحظ أن التسميع هو ذكر القيام، يعني هو ذكر الانتقال مثل التكبير، والتحميد يكون بعد الاعتدال، يعني وأنت قائم من الركوع إلى القيام سمع إذا كنت إماما أو إيش أو منفردا، ثم إذا اعتدلت، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة يقول وهو قائم، ثم يقول وهو قائم بعدما انتهى ربنا ولك الحمد، بعد أن ينتهي يقول إيش ربنا ولك. طيب المأموم على قول الجمهور، وهذا مما أيضا يعني يقول به الناس الذين يلزمون المأموم التسميع، يقولون طيب كيف ينتقل؟ هل ينتقل من غير ذكر؟ لا، ينتقل بالتحميد، ما في إشكال بالنسبة للمأموم ما دام الأدلة دلت على هذا فما في إشكال، ما نقول لا لازم كل الصلاة تكون على نسق من واحد، من الذي قال لازم؟ هذا من النص جاء هكذا خلاص والآثار. طيب، وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد والجلوس الأول، الجلوس الأول الظرف تابع للمظروف، التشهد الأول سنة عند المالكية وكذلك الأخير. كل تشهد عند المالكية إيش؟ سنة، كل تشهدات سنة. فبالتالي الجلوس الأول الذي هو إيش؟ ظرف للتشهد الأول أيضا سنة عندهم. قالوا والدليل على ذلك أنه سقط بالسهو، سقط بالسهو، الفرائض لا تسقط بالإيش؟ السهو. النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عنه لم يرجع إليه، بل جبره بسجود السهو. التشهد والجلوس نسيهما معا، ومع ذلك إيش؟ جبره بسجود السهو ولم يرجع إليه. والشيء الذي يجبر عندهم بسجود السهو هو إيش؟ سنن، سنن مؤكدة. قالوا ويؤكد هذا أن المأموم لم ينسه، المأموم الذي كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم من المأمومين، هل نسوا هذا الجلوس ولا تركوه عمدا؟ عمدا لمتابعة الإيش؟ الإمام. والفرائض لا تترك، إذا الإمام ترك الفريضة أنت لا تتركها، دل هذا على عدم فرضيتها. وقد بوب الإمام البخاري عليه باب من لم يرى التشهد الأول واجبا أو نحو ذلك، بوب عليه، وجاء بحديث ابن بحينة هذا الذي في الصحيحين. وأما التشهد الأخير فجمهور أهل العلم أو كثير منهم على أنه واجب، بل بعضهم يرونه ركنا من أركان الصلاة، لأنهم قالوا النص إنما ورد في التشهد ليش؟ الأول، نص التخفيف. وأما الآخر فلم يرد فيه إيش؟ ما يدل على ذلك، والأصل وجوبه، صلوا كما رأيتمون يصلي وما إلى ذلك. والمالكية قالوا ما في فرق بين التشهد الأول والثاني، قاسوا الثاني على الأول وجعلوه كل، جعلوا الجميع سنة. لكن الأحوط أن لا يترك عمدا، عند الشافعية لو تركه الإنسان عمدا ما يؤثر على صلاته التشهد الأول، لكن هذا يعني خلاف الأحوط، فبعض العلماء يجيبونه مثل الحنابلة يقولون واجب، ونحن سبق معنا أنهم يقولون من ترك الواجب عمدا إيش؟ بطل الصلاة. يقولون الذي ثبت هو تركه سهوا، هل عندكم دليل في تركه عمدا؟ ما في، فلذلك إيش؟ وهذا هو الأحوط، سهوا معليش تجبر بسجود السهو، أما عمدا فتركه صعب، صعب، لأنه يشتمل على أكثر من سنة، حتى عند المالكية يشتمل على عدة إيش؟ سنن، كما سيأتي في باب السجود، سجود السهو. فإذا الجلوس الأول في قولان، هو وتشهده، قيل واجب وقيل إيش؟ سنة، والأحوط أن لا يترك. والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، سبق معنا أن الجلوس الثاني فيه تفصيل، قدر السلام منه إيش؟ فريضة، إذا تركه تبطل الصلاة، لأن السلام لا بد أن يكون عن جلوس. ما زاد عنه الظرف إيش؟ له حب المظروف. التشهد الثاني قلنا عند المالكية سنة، كل التشهدات سنة عندما، فبالتالي المظروف له إيش؟ سنة. ورد المقتدي على إمامه السلام، طبعا إذا قلنا بأن بالوجوب فإذا سيتبعه إيش؟ هذا. ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد. المالكية عندهم الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد الغالب أن صلاتهما متقاربة، الإمام والمنفرد، لأنه ما في الإمام يعني لا ينوب عنه أحد، ولا فهو الذي إيش ينوب عن غيره، فهو قريب من صلاة إيش؟ المنفرد، بخلاف المأموم هو الذي له أحكام تختلف. فيقولون الإمام والمنفرد يسلمون تسليمة واحدة، عند المالكية يسلمون تسليمة واحدة، السلام عليكم فقط، يتيمن بها قليلا فقط، ولا يقول ورحمة الله وبركاته، ولا يأتي بتسليمة أخرى، هذا إيش؟ يجهر بها ويسرع فيها، يحذفها حذفا. وعلى كل هذه هي الصيغة. وأما المأموم فيقولون بعد هذه التسليمة اسمها التحليلة، لأن الإنسان يتحلل بها عن إيش؟ عن الصلاة، من الصلاة. بعد ذلك يقولون يرد على إمامه، والرد يكون يشير إليه بقلبه ليس برأسه، السلام عليكم إذا كان، لا، وإنما إيش؟ يتجه أمامه وينوي بقلبه أنه يرد تسليمة الإمام، فيقول إيش؟ السلام عليكم، يخرج بها، ثم يقول أخرى السلام عليكم، ينوي بها الرد على الإمام ويتجه أمامه. ثم إن كان على يساره أحد سلم فيرد إيش؟ هو الذي على يسارك سلم قال إيش؟ السلام عليكم، فأنت ترد إيش؟ عليه، فتقول أيضا السلام عليكم وتنوي بها الرد على الذي على يسارك. وهذا إن كان الذي على إن كان على يسارك أحد، أول شيء معناه إذا ما في أحد لا ترد، ترد على من؟ على من ترد، هكذا هذا مذهبهم. ثم الثاني لا بد أن يكون هذا الذي على اليسار أدرك ركعة. لماذا؟ لأن إحكام المأمومية عند المالكية، وهذا لعله يأتي معنا في باب الإمامة، إحكام المأمومية لا تنسحب إلا على من أدرك ركعة فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية عند مسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. مفهومه أن من لم يدرك ركعة مع الإمام ما أدرك الصلاة، فبالتالي يقولون هذا الذي يدخل بعد رفع الإمام الركوع في الركعة الأخيرة هو في الصورة مأموم، لكن في الحقيقة هو له حكم ليش؟ منفرد، لأنه ما أدرك إيش؟ الصلاة، فبالتالي عنده أحكام معينة، منها أنه لا يرد سلامه، لأنه هو أصلا لن يسلم لأنه مسبوق، لكن في اللي هم أدركوا ركعة هذا كانوا بترد عليهم يعني ما أدري مقدما أو ماذا نعبر، لكن إيش هذا؟ لا، هذا أصلا كأنه منفرد يصلي بجوارك لا ترد عليه. وقد سبق أن أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحها تسليمتان، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واختلف العلماء في زيادة وبركاتها، بعضهم يثبتها وبعضهم يقول شاذ. وعلى القول بثبوتها اختلفوا أيضا الذين يثبتونها، هل هي عن اليمين فقط كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، وأما على اليسار يقول إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله فقط. وبعض العلماء يقولون بل وبركاته ثابتة على مذهب من يثبتها، ثابتة حتى في اليسار. وشيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله له كلام في هذا، ما أدري هل هو كلام منثور أو منظوم، المهم أن له كلاما في هذا يذكر فيه أن الشيخ الألباني ما وقعت له النسخ الصحيحة من سنن أبي داود، وأن هذه الكلمة ثابتة في النسخ الصحيحة من سنن أبي داود، وبالتالي حتى في النظم أظن نظمها، وأن بركاته هذه في اليمين وفي الإيش؟ في اليسار، على رأي من يثبتها. وإلا كثير من العلماء يقولون أصلا لا تثبت، وآخر شيء إيش؟ ورحمة الله فقط، ورحمة الله. وهذه الصيغة التي ذكرها المالكية أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات قبل ما تزايد نفسك وتقول يا أخي بيقطع من راسهم، هذه ثابتة عن ابن عمر في الموطأ، عشان شوية شوية في ناس بيشوتوا ضفاري قبل ما يعرفوا الحاصل شنو، بالراحة عارف الحاصل، بعد ذاك عندك كلام زعلان امشي لابن عمر بعدنا، ما في يعني هذا، هذه مسائل اجتهادية الموضوع فيها سهل. والسترة للإمام والفرد إن خشيا أن يمر أحد بين يديه، إذا رأيت الفقهاء يذكرون استحباب شيء أو مطلوبية شيء وهذا الشيء يعني ذات فلا بد أن يؤول بالفعل، فإذا قالوا السواك مستحب لا يقصدون به هذه الخشبة، لماذا؟ لأنه لا تكليف إلا بفعل، هل يكلفنا الله عز وجل بغير الأفعال؟ هل يكلفنا بالذوات؟ لا، ولهذا ولا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء ورب الفضل، أي شيء تجده ذات معنى أنت غير مكلف بالذات، وإنما بالفعل يتعلق بهذه الذات، ولكنه حذف اختصارا. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن، وليس ذات الأم، هل ذات الأم محرم عليك؟ ما هو المحرم؟ النكاح أو الاستمتاع أو ما إلى ذلك. طيب كذلك حرمت عليكم الميتة، هو ظاهر أنه ذات لكن مقصود إيش؟ أكلها مثلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هل أخذتم إهابها فانتفعتم بها، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، اجمع بين الآية والحديث. وهكذا والخمر محرمة معناه إيش؟ شربها مثلا، وهكذا. فإذا لما نقول السترة مستحبة المقصود نفس الشيء القائم الشاخص، لا، الاستتار به، الاستتار به العمود ده مستحب الاستتار به هو المستحب وليس العمود مستحبا فإذا الاستتار، الاستتار بالسترتي قال لك من الفضائل من السنن يقول، لكن المعروف السنن عند المالكية انتبهوا لهذا، سنن مؤكدة وسنن لها حكم المندوبات. السنن المؤكدة هي التي يسجد لتركها وهي ثماني، فهي ثمان سنن معروفة: سنان شنان كذا جيمان، فآني عد السنن الثمان كما سيأتي في باب سجود السهو، وهي التي بدأ بها هنا. قال مثلا السورة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، والتكبير والتسميع والجلوس، هذه الأشياء يترك يسجد لتركها سهوا سجود الإيش سهو. أما بقية الأشياء هذه رد المقتدي على إمامه وكذا، هذه مندوبات، بمعنى حتى لو تركتها سهوا لا تطالب بإيش بحكم المندوب، معناه إيش؟ كالمندوب في الحكم بدا كما قال ابن عاشر، معناها أنه لا سجود عليك إذا تركتها، مخففة يعني أمرها سهل، فهي في حكم المندوب، لأن المندوب عند المالكية الفضيلة كما سيأتينا لا يسجد لإيش؟ لا يسجد له سجود السهو. والسترة للإمام والفذ، الفذ هو المنفرد. إذن مصلون ثلاثة، نرجع: الإمام يتخذ السترة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السترة وهو إمام، ثم المنفرد أيضا يستتر، وأما المأموم فإنه لا يشرع له الاستتار، لا يشرع له الاستتار. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة له، وقيل الإمام سترة له. ما الفرق بين القولين؟ قول سترة الإمام سترة للإيش؟ وقول الإمام سترة للإيش؟ طيب هل هذا خلاف لفظي ولا ينبني عليه شيء؟ ينبني عليه شيء. ما هو هذا الشيء؟ أحسنت. يعني نقول إيش؟ المرور ينبني عليه حكم المرور بين الإمام والصف الأول، هذا هو الذي ينبني عليه. إذا قلنا الإمام نفسه سترة، إذا مريت بين يدي الصف الأول معناها مريت بينهم وبين سترتهم، وهذا هو المرجح في المذهب قالوا، لكن الأرجح والله أعلم لعل الأقرب من جهة الدليل والعلم عند الله أن سترة الإمام إيش؟ سترة للمأموم، سترة الإمام، بمعنى أن الإمام سواء كان المأموم سواء كان في الصف الأول أو غيره لا حرج إذا مر الإنسان بين يديه، لكن لا ينبغي أن يمر من غير يعني حاجة أو سبب وجه حتى لا يشوش عليه، لكن إذا مر ما فيش، والناس بين طرفين قد بعضهم يصلي يعني لا يستتر وفي أي سوق وشارع وكذا يصلي ويؤذي الناس، لأنهم إما أن يتحاشوا فيؤذيهم وإما أن يمروا بين يديه فإيش، وتعرفون يعني أثم مصلي تعرض ومار له مندوح، وناس تجد تمر بين يديهم وهم مأمومون فيمنعونه وهو أصلا لا شيء عليهم، خاصة إذا احتاج الإنسان يعني ما فلما وجد مساغا غير هذا فإنه لا بأس به. طيب، لكن هو قيده بقيد آخر، قال إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. لمن مالك يرى أن الإنسان لا يشرع له الاستتار إلا إذا خشي أن يمر بين يديه أحد، والإمام سفيان الثوري تعقبه فقال إيش؟ رحم الله مالكا، وهل كل ما يقطع عليه صلاته يراه؟ بمعنى أن الحكمة في اتخاذ السترة ليست الحسية فقط، وإنما هناك حكم غيبية، ولهذا جاء في حديث السنن لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذن الأمور ليست فقط أنه شخص، ولذلك قال في حديث الصحيحين فإن معه الإيش؟ قرين. إذن فيه شياطين فيه كذا، فإذن النصوص دائما حاول أن إيش؟ أن تتبعها قدر الإمكان، لا نقول لك أكون ظاهريا، لكن الأصل اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارضه بغيره يعني بغير دليل آخر، بغير دليل آخر. لكن كأن الإمام مالك نظر إلى المعنى وأنه كأنه من التكلف يعني والتنطع، كيف تصلي في غرفة مغلقة ثم تستتر؟ من إيش تستتر؟ يعني لن يمر أحد بين يديه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يصلي في مصلى العيد في كذا دائما إيش يستتر ويركز العنزة، يركز العنزة. طيب، وأما فضائل الصلاة، فضيلة مندوب والمستحب كلها بمعنى واحد، إذن هذه دون السنة. وأما فضائل الصلاة فعشرة، لا ينبني على تركها سجود سهو ولا غيره، إنما هي أولى، ومن خالفها فقد خالف الإيش الأول. ما هي؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من الفضائل عند المالكية. ولا يرون الرفع في المشهور إلا في هذا الموطن فقط، والسنة قد وردت بمواطن أخرى. والرفع عند تكبيرة الإحرام متفق عليه، متفق عليه. اللهم إلا بعض المذاهب المبتدعة، بعض المذاهب المبتدعة لا يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام، مذاهب خارج مذاهب أهل السنة مثل الإباضية لا يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام، حتى الرافضة يرفعون، بل الرافضة من المكثرين من الرفع، يرفعون كثيرا أيديهم. ولكن كيف الرفع عند تكبيرة الإحرام؟ عند المالكية صفتان، الصفة المعتمدة عندهم يقال لها صفة الراهب، الراهب يعني كالذي يريد أن يدفع شرا، يعني الذي يريد خيرا يسمى الراغب، يرفع يديه هكذا مثل الذي يستجدي أحدا أعطني كذا، الدعاء عندما يطلب شيئا تكون أكفه إلى السماء، باطن كفيه يكون إلى الإيش؟ إلى السماء، هذا الراغب الذي يريد شيئا. وأما الراهب هو الذي يرفع إيش؟ ظهور، يجعل ظهور كفيه إلى الإيش؟ إلى السماء. ولهذا يقولون يرفع يعني أفقيا وليس رأسيا هكذا، يرفع يديه هكذا، لو رأيتم شخصا يعني تبع المذهب تماما ستجدونه يصلي هكذا، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر ويسدلهما هكذا يصلي. وتكبيرة الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين في حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الركوع. وجاء أيضا في أحاديث متعددة أنه كان يرفع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام يعني إذا قمت من التشهد الأول إلى ركعة الثالثة فارفع يديه، هذا جاء في البخاري وتنوزع في رفعه ووقفه ولم يخرجه مسلم، ولكنه جاء أيضا في أحاديث أخرى في السنن في غيره. فإذا هذا الرفع الذي كان غالبا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وجاء في بعض الروايات تنوزع في ثبوتها الرفع في كل خفض ورفع، كل خفض ورفع يعني يرفع يديه في كل انتقال، هذا فيه نزاع في ثبوته، بعضهم يثبته وبعضهم لا يرى ثبوته. وجاء في بعض الأحاديث ترك الرفع إلا في الأولى، وهذا أيضا متنازع فيه، كثير بعض أهل الحديث يعلونه يقولون هذا لا يثبت، لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وبعضهم يثبته، وقد بوب عليه النسائي باب ترك ذلك، قال باب ترك ذلك، ولكن الأحاديث قيل إنها معلولة. ما هو المعلول؟ بعلة غموض أو خفى معلل، يقولون هذه أسانيدها وإن كان ظاهر الصحة لكنها لا تصح لعلل ذكروها هناك، قالوا بعضهم قال هو مدرج وبعضهم قال غير ذلك، هناك أكثر من حديث. طيب إذن هذا هو الكلام عن إيش؟ عن رفع اليدين في الصلاة عموما، المشهور عند المالكية في تكبيرة الإحرام، وعندهم قول آخر بالرفع قبل الركوع وبعده، واختاره بعض محققيه، وقد ذكر ذلك صاحب الحاشية على شرح ميار الصغير، وأظنه مال إليه أيضا، وأظنه ذكر ترجيحه عن خليل بن إسحاق المالكي صاحب المختصر، لكن ليس في المختصر يعني من كتاب آخر. طيب وتطويل قراءة الصبح والظهر وتقصير قراءة العصر والمغرب وتوسط العشاء، هذه المقادير للصلوات جاءت في حديث السنن أن بعض الصحابة قال ما رأيت إماما أشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم من فلان، وكان فلان هذا يقرأ في الصبح والظهر بطوال مفصل ويتوسط في العشاء ويقصر العصر والمغرب. فالمالكية يقولون المستحب هو هذا، أن تقرأ بطوال المفصل في الفجر في الصبح يعني، ثم أقصر منها قليلا الظهر، ثم تتوسط في العشاء أواسط المفصل، ثم قصار المفصل في العشاء في العصر والمغرب. وجاءت أحاديث متعددة، الصبح الغالب تطويلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بين العشاء بين 60 إلى 100 كما في الصحيحين، في أحاديث كثيرة في تطويلها، وعمر مد يعني أكثر طولها أكثر من ذلك. و أما الظهر فجاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل أبا سعيد كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا خير لك في ذلك، ما ما تستطيعه. فلما ألح عليه قال كان الرجل يذهب ويقضي حاجته في البقيع ويصلي ويتوضأ ويأتي والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى مما يطولها صلاة الظهر. وجاء عنه أيضا عن أبي سعيد في مسلم أنه كان يقرأ بنحو ألف لام ميم السجدة 30 آية 30 آية في الظهر، فهي أطول الصلوات بعد صلاة العشاء الصبح، هذا هي السنة. ثم العشاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا قرأت بإيش؟ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وما إلى ذلك، هذه أواسط مفصل. طيب المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قالوا نخرج ونحن نرى مواضع رمينة، يعني يرون أماكن بعيدة، وهذا معناه أنه يخففها، وإلا كيف حد ما يصلوا ثم وهم كانوا يصلون بين ظهر والعصر بين الأذان والإقامة كما ثبت عنهم خلافا للمالك، المالكية والحنفية لا يرون الصلاة في هذا الوقت، ثم بعد ذلك إيش يصلون الصلاة كاملة ثم يخرجون وهم يرون أماكن بعيد، معناه أنه يبادر بها أولا في أول وقتها، وثانيا أنه لا يطيلها كثيرا، لكنه أحيانا قد يقرأ فيها بالطور، قد يقرأ فيها بإيش الأعراف، لكن هذا نادر، الغالب التقصير. وأما العصر فيظهر لي والله أعلم أن أكثر الأحاديث، وورد الحديث في تقصيرها الذي ذكرناه الذي هو منطبق تماما على مذهب المالكية في الخمس صلوات، لكن أكثر الأحاديث يعني تشعر بشيء من التوسط فيها، شيء من التوسط، لأنه يعني في حديث جابر بن سمرة ذكر أنه كان يقرأ في الظهر بالليل إذا أغشى وكذا، وبالعصر نحو ذلك، وفي حديث أبي سعيد الذي قال 30 آية في الظهر قال وفي العصر على النصف من ذلك، 15 آية معناها فيها شيء من التوسط، وفي أحاديث يعني تشعر بإيش بتوسطها والله أعلم. طيب كل هذا عند المالكية يقولون إذا كان في جماعة محصورة راضين بإيش بهذا بهذا التطويل، أو وإلا إذا كان مثلا جماعة غير محصورة، لأن غير المحصورين لا تستطيع أن تعرف آراءهم، مثل الإمام الراتب مثلا وعنده ناس مختلفون يصلون خلفه ليس دائما جماعة واحدة يعرفهم، فهنا يقولون يخفف عن ذلك، يخفف لأنه لا يجوز التطويل بهم إلا بإذنه يقولون. أما تأتي وتقول يا جماعة السنة إلى 100 ويلا بسم الله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص وهو كان إماما في ثقيف إمام قومي، قال إيش هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، لكن ما هو ضابط التخفيف؟ يعني مثلا كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بالتخفيف، ما هو الضابط؟ قال لعثمان قال إيش واقتدي بأضعفه، فهذا بعضهم جعله تفسيرا للإيش للتخفيف، إذا التخفيف يختلف، إذا كانوا راضين فخلاص أو درجهم أو كذا، أما تأتي لناس أصلا يصلون بقل هو الله أحد وتأتي وتقول لا السنة ثم هذا فيه مفسد أعظم من المفسد الأولى، ما هي؟ تنفيرهم من التوحيد، التوحيد هو أهم شيء عندنا في الدين، صلي بقل هو الله أحد وخليه موحد، هذا أهم شيء عندنا، أما يكون مشرك وتصلي تنفره وتقول له البقرة وبعدين يذهب إلى المخرف الذي بجنبك ساحر الكاهن الدجال يقول هؤلاء يطيلون ويشقون علينا، ثم يذهب إلى هؤلاء يصلي معهم، هل هكذا أنت تكون يعني فرحا ومسرورا أنك طبقت السنة بزعمك أيها الجاهل؟ لا ما يصلح، ما يصلح. أنا أعرف ناس بجوارهم مباشرة دجال وهم يتمسكون بإطالة الصلاة والعوام ينفرون منهم، يذهبون إلى إيش إلى هؤلاء يعلمونهم الشرك، واحد عمره 60 و70 يموت على الشرك عشان شنو؟ عشان تقول ليه تطول كم آية؟ اتق الله، أهم شيء في الدين التوحيد، التوحيد ما في شيء أهم منه، لا فقه مالكي ولا أي حاجة ولا السنن، السنن يعني السنن لو تركت ما في شيء. أفتان أنت يا معاذ؟ خلاص صح أن معاذ خالف السنة وزاد وكذا، لكن كل زمان ومكان باختلاف، أنت تنظر إلى المصالح والمفاسد، وإلا لست بفقيه إذا لم تفعل هذا، لا بد أن تنظر إلى المصالح والمفاسد. ولذلك قال العلماء ترك المستحب لتأليف القلوب من المستحب، يعني أن تترك أحيانا المستحب من أجل أن تؤلف الناس، تنفر من أجل المستحب، نحن في زمن نريد أن نمسكهم بأصل الإسلام، يعني أصل الإسلام، فتأتي أنت تقول من أجل المستحب اللي عاجب عاجب واللي ما عاجب من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا ليس بصحيح، هذا من قلة الفقه. ثم إذا أردت أن تطبق بهم السنة ما في إشكال، لكن درجهم، وإذا لم يطيقوها خلاص أي شيء هو الذي أهم يعني وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تمسكهم بالسنة ولا السنة الاعتقادية التي هي أصل الدين؟ توحيد أهم شيء، ثم بعد ذلك الباقي يأتي. وإذا ما أتى ما في إشكال، إيش الإشكال لو واحد مات موحد وكان يصلي بصور قصار الصور إيش إشكال؟ طيب لابد الإنسان أن يكون فقيها. نحن في زمن الآن، قال لي بعض طلاب العلم والمشايخ، قال له بعض مشايخهم: هل أنتم من زمن تعارض المصلحة والمفسدة؟ قال: نحن من قديم دخلنا في تعارض المفسدتين فقط، ما إيش في حيز إيش تعارض المفسدتين وأيهما إيش أخف وأيهما شد. ليس بفقيه من لم يعرف خير الخيرين وشر الإيش الشرين. نحن تألف الناس الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس المال من أجل أن إيش تألفهم عن الإسلام، مال يعطيه، خليك من الخلق بس أو التعامل أو ترك بعض الأشياء التي ليست بواجبة. إقامة الكعبة على قائد إبراهيم تركها، قتل المنافقين تركها من أجل التأليف، خلي إطالة الصلاة، ها الرسول مميع، الرسول ما حرص على السنة، قول كده عشان تكفر. فإذا هذا من قلة الفقه. طيب إذا، وأما فضائل الصلاة فعشرة، وذكر منها هذه الفضائل، وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، المقتدي والمأموم. يقول لك المأموم يقول ربنا ولك الحمد بواو وبدونها، اللهم وبدونها، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك ولك. طيب للمقتدي المأموم يقول ربنا ولك الحمد كما تقدم، والفذ أيضا يقوله، يفهم منه أن الإمام لا يقولها، وقد تقدم أن الأصح أنه يجمع أيضا، فهذا يسمى التحميد، والخلاف فيه قريب من الخلاف في الإيش في التسبيحات وما إلى ذلك. الجمهور لا يرون وجوبه، والحنابلة رحمه الله أو كثير من العلماء لا يرون وجوبه، والحنابلة يرون وجوبه، ولكن معهم ظاهر من النصوص هو قوله فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أمر، فلهذا الأحوط أن لا يتركه الإيش الإنسان، بخلاف مثلا التسبيح كما سيأتي وكذا، ليس في قوة، هذا نص في الصحيحين وظاهر الوجوب، فقولوا ربنا إذا قال رب سمع الله من حمده فقولوا أنتم ربنا ولك الحمد، خاصة إذا قلنا إنه ينتقل به للمأموم فيكون إيش قريب من إيش من التكبيرات، لأنه ما في غيره، ما في تسميع على الراجح. للمقتدي والفذ والتسبيح، وأما هنا هو يقول فضيلة يعني مندوب، هذا فيه بعد يعني أقل شيء يكون سنة، طيب مأمور به، لكن هذا هو المذهب. والتسبيح في الركوع والسجود أيضا الخلاف فيه قريب مما تقدم، الجمهور يقولون بأنه غير واجب، والحنابلة يقولون بوجوبه، الذين يرونه غير واجب يقولون لم يذكر في حديث الإيش الذي يقال له حديث المسيء، وأيضا يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، وكثير من الناس لا يسمعونه ماذا يقول في الركوع والسجود وكذا، فهو خفيف ولا عدت عليه. والذين يوجبون واستدلوا بحديث لكن فيه ضعف، ما هو؟ نعم، قال إيش لما نزلت سبح اسم ربك العظيم، قال إيش جعلوها سبح اسم ربك العظيم، قال جعلوها في ركوعك، سبح اسم ربك العالى، قال جعلوها في اسم. هذا حديث متنازع في ثبوته، هو يعني فيه ضعف، حتى الشيخ الألباني مع أنه حسنه في بعض المواضع هو نفسه يضعفه في بعض المواضع، يعني لأنه ما ليلى تحسيني فيها، ففيه ضعف. فإذا ما ثبت هذا الحديث ما عندنا حسب علمي دليل صريح يدل على ليش على وجوب التسبيح صريحا هكذا. ومثله قريب منه قول الاستغفار بين ليش بين سجدتين، أيضا حنابلة يجيبونه، حتى ما أدري أنا لا حديث ضعيف ولا صحيح يدل على ليش على وجوبه صريحا. طيب وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، طبعا الإمام مالك لم كأنه لم تبلغه أحاديث فيها تخصيص الركوع بسبحان ربي العظيم وتخصيص السجود سبحان ربي الأعلى، ولهذا يقول ما تيسر، يعني أي نوع من أنواع تسبيح. ولكن ثبت في حديث حذيفة الذي في مسلم وخارج مسلم أيضا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا يدل على مسألة مهمة وهي مسألة البدع الإضافية عند الإمام مالك، وأنه يعني لا يرى مشروعية الشيء تخصيص الشيء بشيء إلا إذا جاء به دليل، وهذا له شواهد متعددة عن الإمام مالك رحمه الله، خلافا للذين فتحوا باب البدع وكذا ويزعمون أنهم من المالكية. الإمام مالك كثيرا ما يتوقف في الشيء إذا ما جاء فيه نص، حتى لو كان تخصيص شيء مع أنه مشروع في الجملة بشيء بوضع معين، هذا يسمى البدع الإضافية، وهي خف طبعا من البدع الأصلية، مع ذلك يتوقف فيها. وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، تأمين هو قول آمين، وآمين الأصح أنها اسم فعل بمعنى إيش؟ اللهم استجب. كما قال ابن مالك وما بمعنى افعل كآمين كثر، اسم فعل يعني بمعنى الأمر، طبعا هنا الطلب وليس الأمر، لأنه من الأدنى إلى الإيش، من العبد إلى الرب لا يكون أمرا، فمعناه أنه تأمين على الدعاء المذكور في الفاتح دين الصراط المستقيم صراط، يطلب من الله عز وجل أن يستجيب له. وقد ثبت في الصحيح أنه قال إيش، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من يوافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال هذا يدل على مشروعيته وأنه مستحب. وأحسب أن بعض المتمسكين بالظواهر أوجبوه لقوله فأمنوا، قالوا أمر، لكن هذا القول ليس بمشهور يعني ذا العلماء، لأنهم قالوا علله بما يقتضي إيش استحبابه، يعني أجر، قال إيش حتى تنالوا الأجر، لأن من قال هذا فوافق الملائكة، يعتبرون هذا التعليل قرين على الإيش الاستحباب، وأنه ليس يعني، لأن هل يجب عليك أن توافق يعني تأمينك، هذا شيء فضلي يعني يجب أن تنال هذا الفضل، فمثل هذه التعليلات يعتبرها بعض العلماء قرين على الإيش الاستحباب. وقوله الفذ والمأموم مطلقة، الإطلاق هنا يعني سواء كان في الجهرية أو في السرية، ولهذا هذا التفصيل أين يأتي؟ طيب يأتي في الإمام، ولهذا قال وتأمين الإمام في السر فقط، يعني يؤمن على قراءة نفسه في السرية، يفهم منه أنه لا يؤمن على قراءته في الإيش جهرية، هذا هو المذهب. تأمينه قال ابن عاشر تأمين من صلى عدا جهر الإمام، يعني إلا كل المصلون إيش يؤمنون إلا الإمام في الجهرية. إذن هي ست حالات، لأنها إيش جهرية سرية، اثنين في ثلاثة من المصلين إمام ومأموم وإيش الفرد، الخمس حالات يؤمنون إلا حالة واحدة هو الإيش الإمام في الجهرية. ما هو دليلهم؟ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا إيش مثل السابق، فقولوا أنتم إيش آمين، فإذا فأمنوا، فقالوا هذا يدل على أن الإمام يقول لا يقول، لأنه قال يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه هي رواية الإمام مالك للحديث، ولكن جاء في الرواية الأخرى إذا أمن الإمام فأمنوا، وهي في الصحيح أيضا، وهذه صريحة أن الإمام إيش يؤمن، فالأصح أن الإمام يؤمن. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يرفع بها صوته. طيب، فإذا الإمام يؤمن والمؤمن. بقي مسألة وهي هل يؤمنون سرا أو جهرا؟ الأصح طبعا كلام في الجهرية، أما في السرية ما يصلح لا، وإنما الكلام في الجهرية، هل يجهرون بالتأمين؟ الأصح أنهم يجهرون. المالكية عندهم كل تأمين سر، يقولون لأنه دعاء، ادعوا ربكم تضرعا وإيش وخفية، يقولون دعاء سره في السر، سره في السر، فيقولون بما أنه دعاء. طيب هذه نصوص عامة، لكن عندنا نصوص خاصة، إذا أمن الإمام فأمنوا معناه أن تأمينه إيش سموع، وجاء في الآثار أن السلف كانوا يجهرون بالإيش بالتأمين خلف الإمام، جاء هذا عن أهل مكة أنهم كانوا تقريبا عن عطاء أو كذا، أنه عطاء طبعا شهد عددا من الصحابة، فذكر أن المأمومين كانوا يجهرون بالتأمين خلف الإمام. وقلنا ذكرنا الحديث اللي هو كان يقول آمين يرفع بها صوته، هذه رواية أصح من رواية يخفض بها صوته، هناك روايتان لكن رواية الأصح يرفع بها صوته. والقنوت، القنوت في اللغة له معاني كثيرة، طاعة والقيام والسكوت، أما والدعاء وهو المراد هنا دعاء. والقنوت المقصود هنا القنوت في الصبح، والقنوت في الشريعة في الصلاة على ثلاثة أنواع، ما هي؟ القنوت في الصبح وهذا هو، والقنوت إيش في النوازل، والقنوت في الوتر، ثلاثة أنواع. المالكية إنما القنوت الذي عندهم هو الصبح، والقنوت في الصبح يراه المالكية ويقولون هو وارد عن السلف عن الخلفاء الراشدين وغيرهم. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. هذا الحديث فيه ضعف، وعلى ثبوته فقالوا يقنت هذه محتملة، احتمال المقصود بها طول القيام يعني أنه يطيل القراءة. على كل إن هذا الحديث يعني في ثبوته نظر. وأما الخلفاء الراشدون فالظاهر أن قنوتهم والله أعلم قنوت إيش؟ نوازل، لأنهم كانوا يدعون للجيوش الغازية كما كان عمر وغيره يدعو على الكافرين ويدعو للمؤمنين بالنصر في الجهاد ونحو ذلك، ظاهر أنهم باب قنوت النوازل. وعلى كل إن هذه مسألة فرعية خلافية لا ينبغي أن يثار حولها كثير من الاختلافات، أن هناك آثار. وقد جاء عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه وأبوه من الصحابة أنه قال لأبيه، أبو مالك هذا قال لأبيه يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة 4 سنين، أكانوا يقنتون في الصبح؟ فقال أي بني محدث، أي بني محدث، هذا في الترمذي، قال أي بني محدث، يعني أنه هؤلاء لم يكونوا يقنتون النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشد. الله أعلم. والمسألة فيها آثار هنا وهنا، ولا موضوع يعني واسع. القنوت في الصبح يراه المالكية وكذلك الشافعية، لكنهم يختلفون في الكيفية. المالكية تعرفون قنوتهم وترونه، ما هو في قبل الركوع سرا، وما الشافعية فعكسه بعد الركوع جهرا. لو صليت خلف شافعي مثل قنوت النوازل، يدعو بعد ليش بعد ما يرفع ويدعو جهرا والناس يؤمنون. وأما المالكية فهو خاص بالصبح عندهم على هذه الكيفية. وثم ذكره ولن نتعرض يعني للتعليق على ألفاظه تفصيلا، فقال هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك أي نذل لك، ونخلع ونترك من يكفرك الأنداد ويتبرؤون من الأنداد ومن عابديها، اللهم إياك نعبد وحدك. يعني الغريب ناس يدعون بهذا الدعاء ثم يشركون بالله في عبادته، كل يوم يدعو يا اللهم إياك نعبد ثم يصرفون العبادات لغير الله، ولك نصلي ونسجد وإليك. انظر إلى هذا التوحيد كيف كل الدين مبني على التوحيد، وهذا الدعاء وارد في نفسه. وإليك نسعى ونحفظ أي نسرع في خدمتك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق أي لاحق، ملحق أي لاحق بهم. والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة كما سبق، وأما قنوت النوازل فإنه لا يختص بالصبح، وأما قنوت الوتر فليس هذا محل كلامنا، ويكون قبل الركوع قالوا رفقا بالمامونين ورفقا بالمسبوقين. قالوا يعني عثمان، يقال إن عثمان هو الذي جعل القنوت قبل الركوع، فبالتالي إيش يدرك الناس الركعة يستفيدون منه، تأخر قليلا الإمام فيدركونه وهو سر. أما الشافعية سبق أنه بعد الركوع وجه عندهم. نعم هذا. طيب إذن قال بعدها رحمه الله والتشهد سنة. هذا يسأل عن آمين، هل تقال بعد قول الإمام آمين أو بعد قوله ولا الضالين؟ هذا الشيخ الألباني رحمه الله له كلام في هذا، يقول أنه كان يرى أنه لا يؤمن حتى يؤمن لقوله، فإذا أمن فأمنوا في زيادة، ثم وجد بعض الصحابة يعني يفعلون خلاف ذلك فسهل في الأمر. طيب والتشهد سنة ولفظه التحيات. التشهد سنة، هم يقولون أصل التشهد سنة، وأما اللفظ عندهم لفظ معين يفضلونه على غيره استحبابا، يعني هذا اللفظ هو تشهد عمر مستحب عندهم، يعني الأفضل أن تأتي به على تشهد عمر. والأئمة اختلفت اختياراتهم في هذا، ومنهم من رجح أو اختار تشهد عمر لأنه قاله على المنبر وشهده الصحابة وكذا، ولأن عمر فاختاروا تشهده، لكنه موقوف. صحيح أنه مرفوع حكما لكنه موقوف يعني، وإسناده صحيح مرفوع في الموطأ، وهو هذا التشهد الذي اختاره المالكية، اختاره الإمام مالك. وبعضهم اختار تشهد ابن مسعود لأنه أصح التشهدات، أو لأنه تشهد أهل الكوفة أبي حنيفة وأحمد، وصح التشهدات من جهة الإسناد، روى عنه جماعة من الصحابة لم يختلفوا في، كان يأخذ عليهم في الواو والألف، وأخذه كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، علمه إياه. وبعضهم يرجح تشهد ابن عباس كالشافعي، يقول لأنه موافق للقرآن، تحيات المباركات يتم من عند الله مباركة إيش طيب، والأمر واسع، كل التشهدات واردة ما في إشكال. التحيات لله الزاكيات الطيبات، الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله، هذا الشهود عمر، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هكذا علم عمر الناس، خلافا لبعض الفضلاء من المعاصرين الذين قالوا لا يجوز أن يقول الإنسان سلام عليك، بل لا بد أن يقول السلام على النبي، هذا قول فيه نظر. عمر علم الناس على المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيش سلام عليك، هكذا علم. يقولون مثلا كيف خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، طيب وكيف في حياته خطابه وهو غائب، أهل الطائف كيف يقولون، كيف كانوا يقولون، هل يجوز خطاب الغائب، تعتقد أنه يسمع من كل مكان، وبعضهم حولها إلى مسألة عقدية، هذا لا علاقة له، إن لله ملائكة يبلغون عن أمتي ليش السلام. وبعض المخرفين كمان هؤلاء أبعدوا أكثر، استدلوا بهذا على نداء الميت استغاثة به، ما عنده أي علاقة بالموضوع. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة تبلغه، وليس فيه طلب، أهم شيء ليس فيه إيش، هل أنت تطلب من الرسول بهذا المدد، تطلب به أن يحييك أو أن يميتك أو أن يشفيك أو أن يعطيك، مش هذه الخرافات الوثنيات، ما عنده علاقة أصلا. فأنت لو قلت مثلا رحمك الله يا أبي وأبوك ميت، هل نقول أنك وقعت في شرك، إيش هذا، من أين جاء هؤلاء؟ طيب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حتى وشيخنا كان يعكس، الشيخ محمد علي آدم يشدد في من قال السلام على النبي، قال أخشى أن تكون صلاته باطل، قال الرسول يقول قولوا ويعلمنا التشهد ثم نحن نقول لا ما نقول عليك نقول على النبي، قل أخشى أن تبطل صلاته، وهذا قوله مقابل. الصحيح أنه لا بأس، لأن الصحابة بعضهم قال إيش سلام على النبي، وبعضهم قال السلام عليك أيها النبي، قد جاء هذا وهذا، فالأمر واسع في هذا، ما في إشكال. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومن هنا قال بعضهم من ترك الصلاة قصر في حقوق الخلق أيضا، ليس في حقوق الخالق، لأن لهم حقا في الدعاء، لا سيما على قول من يوجبه، فقال أنت حقا يعني تقصر في حقوق الأمة لأنك تدعو لهم وجوبا وعلى رأيهم يعني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن سلمت بعد هذا أجزأك، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة عند جمهور أهل العلم، والراجح عند المالكية أنها مندوبة. والأظهر فيها خلاف، قيل ركن وقيل مستحب وقيل واجبة، والأحوط لا يتركها الإنسان، لكن ابن المنذر لمح أنه لم يقل أحد قبل الشافعي بوجوبه، يعني كأنه يقول القول بوجوبه إيش محدث لم يكن معروفا عند السلف. ولكن ابن القيم دافع عن قول الشافعي جدا، وقال يعني ظواهر الأمر به أقوى من كثير من الأمور التي أوجبها بعض العلماء. وعلى كل الأحوط أن لا تتركها إلا إذا كنت مستعجلا جدا مثلا في النوافل، أما في الفرائض فاحرص، لأنها ركن عند كثير من أهلها، يقولون ركن، إذا ما صليت بطل الصلاة، فاحرص عليها. إلا في النوافل إذا كنت مستعجلا مثلا أحيانا تريد أن تدرك الصلاة، صلاة الفريضة مثلا قد أقيمت أو كذا، فإن تركتها فهي غير واجبة عند جماهير أهل العلم، وقد جاء الأمر بها. قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله. وتنازع العلماء، بعضهم قالوا هم سألوا عن الكيفية ولهذا قال لهم قول، ما جاء ابتداء وقال لهم إيش قول، وبعضهم قال بل هذا معناه أنهم فهموا من الآية أنها واجبة في الصلاة، لأنه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فسألوا عن هذه الآية السلام عليه في التشهد، والصلاة عليه معناها مقرونة معه، معناها حكمه ما إيش واحد. فلذلك الأحوط لا يتركها الإنسان خاصة في الفرائض، لا تتركها. بل والدعاء الذي بعد الصلاة اللي هو الاستعاذة من أربع أيضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وكان يعلمه للناس كما يعلمه السورة من الإيش من القرآن. وقد جاء عن طاووس أنه أمر ولده أن يعيد الصلاة لما قال له ما دعوت بهذه الدعوات أربعة، هذه في مسلم، فاحرص عليه أيضا. فإن سلمت بعد هذا أجزأت، وإن شئت قلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فما في إشكال، هذا موضع دعاء. وبعضهم بعض العلماء قالوا لا يدعو إلا بالوارد، وبعضهم موسع. وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة تقدم حكمها وتقدم معناها أيضا، ثناء عليه في الملأ الأعلى على الأرجح. وارحم محمدا وآل محمد، قالوا لم يثبت الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت. أما الدعاء بالبركة فهو وارد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت، خلافا لصاحب الرسالة أيضا ذكره. وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة واردة في السنة في السنن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وهذا أيضا وارد، لا سيما في التشهد الأخير وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بها وأمر بختم الصلاة به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا لجمع هذه الدعوة لخيري الدنيا والآخرة. وأعوذ بك من فتنة المحيا، قالوا جميع الفتن التي يتعرض لها الإنسان أثناء حياته يحتاج إلى دعاء التثبيت. والممات، قيل يتعرض الميت أثناء وفاة خروج الروح منه لفتنة، كذا ذكر بعض العلماء، قالوا يأتيه بعض أهله يتمثل له ويقول يا بني خير، مثلا يتمثل له والداه مثلا فيقول له أحدهما يا بني خير الدين وجدته بعد موتي اليهودية فتهول، والآخر يقول له إيش النصرانية فتنصر، ولا يثبت إلا من ثبته الله. وعلى كل حال الموت له سكرات وشدة، والله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا مغايرة بينه وبين فتنة القبر، لأنه قال بعده ومن فتنة الإيش القبر. السؤال مثلا ومن فتنة المسيح الدجال، إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. ومن فتنة المسيح الدجال كذاب، ومن عذاب النار وسوء المصير. وأما مكروهات الصلاة ما نهي عنه نهيا غير جازم كما تقدم، من تركه امتثالا أجر وإلا فإنه قد وقع في مكروه. فالأصل في المكروه أن يجتهد، لا سيما طالب العلم والقدوة يجتهد في اجتناب المكروه. ليس مكروهات معناها إيش؟ معناها يعني أن تنهمك فيها. فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، المشهور عن الإمام مالك كراهة دعاء الاستفتاح، ودليله ظاهر قول أنس أنه إيش قال كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هو وعائشة أيضا، عائشة قالت كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فظاهره أنه لا يقول شيئا قبل، لكن هذا الظاهر مقدم عليه النصوص الصريح، نص مقدم على الظاهر. فجاء حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين قال إيش يا رسول الله يا أبي أنت وأمي رأيت إسكاتك بين الإيش بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذا نص صريح بأنه كان يقول هذا، وظاهره أنه في الفريضة، أنه إسكاته يعني كأن هذا أبو هريرة لاحظه وهو في ذلك. فبالتالي الصحيح أنه مستحب، وقد ورد هذا عن الإمام مالك في رواية لكنه لم يعني ليست رواية مشهورة. والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، إذا قرأ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلا يشرع للإنسان لا سيما في الفريضة أن يدعو، لا سيما المأموم، بعض الناس يدعون وبعض الناس يدعون بطريقة غريبة. إذا جاء الإمام مثلا لقوله ولا الضاء فيقول إيش اللهم اشفني وارزقني واوا على أساس إيش الناس سيؤمنون على فتدخل دعوتهما. يعني ما أدري كيف هذا بالجملة كذا يعني. لا إذن لا يشرع هذا. لكن في النوافل إذا كان الإنسان يمر بآية رحمة فيسأل وآية مثلا عذاب فيتعوذ وما إلى ذلك فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة. طيب هل يشرع في الفريضة؟ بعض العلماء قالوا ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة ولا يظهر. لا يظهر لأن الناس كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا ما نقل ولا مرة واحدة أنه إيش فعل هذا في الفريضة. ولأن الفريضة محل التخفيف على الإيش المامومين يعني تطيل كمان إيش تتعوذ وتسبح ما ورد. فنقتصر على الوارد. ورد في قيام الليل قيام الليل وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول إيش ما شاء يطول ما شاء. قال وأثناء السورة والدعاء في الركوع هي الفاتحة نفسها دعاء ما تحتاج أن تدعو من الصراط المستقيم صراط الذين والدعاء في الركوع النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسلم أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فهذا مشعر بأن الركوع لا دعاء فيه وإنما الدعاء وين السجود. فلذلك كره الإمام مالك الدعاء في الركوع ولكن بعض العلماء استحبه لقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إيش سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعي وسجودي فأول القرآن الصحيحين هذا حديث عائشة. ولكن يظهر أن هذا دعاء تابع لذكر ومخصص يعني ليس معنى أن الإنسان يقول اللهم اشفني ونجحني وزوجني في الركوع. فالذي يظهر لي أن قول الإمام مالك فيه قوة والشافعية يجيزون لا بأس عندهم بيدي وأظن البخاري أيضا بوب عليه الدعاء في الركوع. طيب قال والدعاء بعد التشهد الأول دعاء بعد التشهد الأول الدعاء التشهد الأول عند الجمهور محله تقصيري تخفيف. وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الأول كأنه على رصف يعني على حجر محمى معناه أنه يسرع لا يطيل. وهذا الحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأبو عبيدة لم يدرك أباه لكنه كان مهتما بتراث. ولهذا كثير من العلماء ويقولون ما أخذ إلا عن ثقة عن أبيه الغالب. فلهذا كثير من العلماء مع الانقطاع يصححون الإش يقولون إسناد جيد وبناء عليه التشهد الأول بهذا. وهناك أدلة يعني في دليل آخر أيضا حديث المسند لكن لا أذكره الآن كذلك مشعر بأنه كان يقتصر على التشهد فقط ولا يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو. وأما الرواية التي احتج بها بعض الفضلاء المعاصرين فظهر شذوذها أنه قال لأن الحديث في مسلم من غيرها في التشهد في الركعة السادسة في الوتر أنه كان يصلي على نفسه. هذه جاءت في رواية وهي رواية هكذا زيادة ثقة لا بد من التثبت فيها يعني لا يكفي أن يرويها ثقة على الراجح مذهب المحققين والأئمة النقاد أن زيادة الثقات لا تقبل إلا بعد التثبت فيها ليس كل ثقة زاد قبل. والعمومات يعني تحمل المجمل على المفصل. وشيخنا رحمه الله قبل ذلك احتج بهذا الحديث فقلت له يا شيخ ليس هذا الحديث ضعيفا حديث ابن مسعود؟ قال أنت اللي ضعيف. فقلت له وخلق الإنسان ضعيفا فابتسم وضحك الناس وهو معه فقال إيش اللهم ارحم ضعفا سأل الله أن يتغمده برحمته. طيب قال والدعاء بعد التشهد الأول والدعاء بعد سلام الإمام الإنسان يؤمر بأن يتابع الإمام فإذا سلم يسلم. في ناس نص ساعة بعد الإمام يدعو هذا ما يصح. إذا سلم الإمام فسلم مكروه لأنه مخالف لفعل الإمام. والسجود على الثياب والبسط وشبههما مما فيه رفاهية بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليها هكذا عندكم ولكن تركها أولى والسجود على الأرض أفضل. السجود على الثوب ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف كمه أو ردائه. السجود على الثوب ينقسم قسمين إما أن يكون متصلا أو منفصلا. يقول لك المنفصل المتصل بك متصل بك مثل هذا الكم أو العمامة أو كذا يكره إلا لحاجة مثلا اتقاء برد أو حر في الأرض أو شوك أو شيء المهم في شيء غير مريح تتقيه هذا لحاجة كما قال أنس كان يبسط أحدنا ثوبه ثم يسجد عليه هذا عشان الحق ما في بأس. أما من غيره مكروه تباشر بالأرض بيديك وبجبهتك. وأظن أنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسجدون في عمائمهم لكن ما أدري هل كانوا يكشفون جبهتهم أو لا. أنا الأثر كان يذكر الحسن البصري عن الصحابة لا أذكر. لكن على كل أما الثوب المنفصل فالمالكية يكرهونه، يقولون إيش ثوب المنفصل؟ إيش معنى ثوب؟ ثوب معناه شيء يعني قماش أو مثل هذا، هذا يعتبر ثوبه. فالمقصود إيش؟ أن تسجد مثلا في سجادة أو شيء يكرهونه، يقولون التواضع أي شيء فيه رفاهية مكروه، تواضع لله عز وجل في السجود وكذا أن يباشر الأرض إلا الحصير، أن الحصير ليس فيه رفاهية، فيقولون خلاف الأولى فقط، الأولى الأرض ثم الحصير يعني خلاف الأولى، غيره يكره. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمرة يسجد إيش عليها، والخمرة هي مثل السجادة لكن صغيرة قدر الوجه، فبالتالي الظاهر أنه لا كراهة في ذلك إذا كان منفصلا، إذا كان منفصل. أما المتصل نعم يكره، أما غيره فلا. فإذا قوله السجود على الثياب والبسط وشبههما مما فيه رفاهية تقدم، بخلاف الحصير لا يكره، لكن خلاف الأولى السجود على الأرض أفضل لما ذكرنا. أما بقية أعضاء السجود الركبتان طبعا لا بد من ستريما، والقدمان ما في بأس إذا لبست مثلا خفا أو كذا ما في بأس، أما اليدان والوجه يقولون إيش تكشف. ومن المكروه السجود على كور عمامته إذا كان خفيفا، وأما إذا كان ما شاء الله يعني لا تعتبر ساجد، بحيث لا تعتبر ساجدا يقولون بطل الصلاة. في ناس يعني مثلا هنا على الجبهة إذا كان شيء خفيف طاقتين ثلاثة أربع ما في إشكال، أما إذا كان كثيرة جدا حيث بينك وبينها مترين وتكون معلقا لا صلاتك يقولون باطلة، لأنه لا يسلق عليك أنك سجدت على الإيش على الأرض. والسجود الجبهة والأنف، الجبهة هي الواجبة عند الجمهور، والأنف جاءت أحاديث تدل على أنه قال وجه ووضع يده على إيش، فالأحوط أن لا يترك أبدا الأنف وصلاته باطلة عند بعض أهل العلم. والمالكية يقولون يعيد في الوقت، الوقت معناه إيش ندبا، يقولون السنة الوحيدة التي يعيد لتركها في الوقت هي ترك السجود على الإيش على الأنف مراعاة للقول بالوجوب. ولهذا نبهوا من إيش من لا يسجد على أنفه أو طرف كمه أو رداية، هذا كله ثوب متصل قلنا، وهذا يدل على أن أكمامهم كبيرة يعني مثل ليش مثل جماعتنا، أو فمه إذن أو ردائه، كل هذا مكروه إلا لحاجة اتقاء برد أو شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.